شيخ العمود وأهل العلم أحياء علم النفس مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السادسة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 21 من يناير عام 2018 من الميلاد، الموافق 3 من جمادى الأولى من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. فكنا أشرنا للدراسة المعنونة بالتأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور محمد عز الدين توفيق، وذكرنا أنه قد استهل الدراسة بإثبات أحقية المسلمين في أن ينطلقوا من أرضية أو من الإسلام في الدراسات النفسية. المثال اللي خده حتى يدلل به على وجهة النظر دي دكتور فرانكل، اللي هو صاحب كتاب الإنسان يبحث عن معنى، لما سبب الفكرة بتاعته أو المدرسة كلها في الدراسة النفسية بدأت إمتى؟ إنه كان في معتقلات النازي في الحرب العالمية الثانية، ووجد إن الناس تحت ضغط مهول جدا يستحق إنهم ينهي حياتهم أو ينتحروا وما بينتحروش. فلما بدأ يسأل إيه المعنى وراء استبقاء كل هذه النفوس وتعلقها بالحياة وكذا، فاللي قال له عايز أشوف مراتي عيالي مش عارف إيه وبتاع، وكتب كتابه المشهور بتاع الإنسان يبحث عن معنى، وأسس مدرسة كاملة قائمة على فكرة إيه؟ فكرة المعنى اللي الإنسان بيبلور حواليه حياته ويجعل الحياة معنى أو مبرر أو سبب للبقاء أو كذا. فهو بيقول لما ده الرجل ده من منطلق بسيط جدا زي ده أسس مدخل كامل للدراسة النفسية، فيحق للمسلم وهو واقف على أرضية مش مجرد تعليم شرعية ولا أخلاقية ولا فلسفية، لا ده رؤية كاملة للكون، ما كان وما يكون وما سوف يكون. يعني الإسلام دايما بيديله تصور شامل عن الإله وعن الكون وعن الماضي وعن المستقبل وعن الوضع الحالي. الله أكبر الله أكبر. فيبقى يستحق الإسلام ان هو يبقى أرضية للانطلاق. ثم ذكرنا ان هو ذكر ثلاث مواقف من التأصيل الإسلامي، إما الرافضون باسم الإسلام قالوا لا ده مساحة أصلا، ده جاي يعني جاي بيحتل مساحة أصلا هي مساحة الدين، يعني الكلام عن النفس وتزكية النفس ده كله ده الدين، فهو مرفوض من وجهة نظر إسلامية. وفي نفس الرفض بس من وجهة نظر مغايرة تماما إن لم تكن مناقضة، اللي هو الرفض باسم علم النفس، وعلى رأسهم معظمهم دايما بتبقى إما يسار أو علمانيين أو كذا، اللي هو فكرة يقول لك إيه اللي هو أنت عمرك سمعت عن تبويذ علم النفس، علم نفس اليهودي أو عليكم السلام علم نفس المسيحي أو كذا، فلما يكون هناك نسخة إسلامية من أي علم بل أن يكون لعلم النفس. طبعا ده كان جدل حتى جدل عربي اللي هو ليه تعملوا نسخة إسلامية وبتاع، بيعتبروها نوع من الأدلجة أو من نوع من إدخال الدين في مسائل ليس للدين مدخلية فيها أو كذا. لكن طبعا يعني الحق يقال يعني أن رؤية الإنسان للكون سواء فلسفته أو دينه هو مؤثر شأم أبا في البحث بتاعه، شأم أبا. بل في ناس بيعملوا أبحاث لطيفة جدا في تتبع الأثر اليهودي مثلا في كتابات فرويد، كتابات ماركس، واحد يقول لك بس ده يا عم ما كانش يهودي، الرجل كان ملحد احنا عارفين، بس ايه تدين السوسيولوجي اللي هو انت بتمارسه. عشان كده مثلا احنا عندنا هنا في مصر واضح في في في سلوكيات ناس كتيرة جدا، هو من واضح من سلوكه نوع علماني ومن ارائه اساتذة جامعة، قيادات سياسية، قيادات عسكرية، قيادات امنية، هو احنا عارفين ان هو كان يصلي وصوم واحتفالات. طب هو فين؟ ده سوسيولوجي، يعني ملوش اي معنى، ملوش اي مرد على سلوكه الحقيقي، يعني ملوش اي ضابط لا يضبط اي شيء من سلوكياته، هو مجرد حاجة كده ايه زي بالظبط شاه ايران. عارفين شاه ايران محمد بلوي اللي قام عليه الثورة؟ مرة حصل حاجة أظن في أقصى أو حاجة زي كده, فخد رد فعل. الراجل مش علماني, لا ده علماني يعني مصنع. فقالوا له ازاي يعني, ليه يعني الشاه ليه عايز تاخد الموقف ده؟ فقال انا يعني ما تنسوش برضو ان انا رئيس دولة مسلمة, يعني اللي هو ايه يعني قلت ده سوسيولوجي, يعني انت مش لازم تكون على دين قوي, بس في الاخر الدين بينقح. بوتين زمان كان في لقاء مع التلفزيون المصري ايام مبارك, وحد سأله قال له هل تؤمن بالله؟ فقال أنا أؤمن بالنوى الحسنة. يعني واضح أنه الرجل يعني لما بيجي يحارب مثلا ولا بتاع, الإرث المسيحي الأرثوذكسي بيبان, برغم أنه هو الرجل مش مؤمن بشيء. خلاص هيرتزل الحركة الصهيونية معظمها وهي معظمهم ملاحدة, لكن كلم بدباجة يهودية وبيستخدم دباجة توراتية وبتاع وهكذا. خلاص فدي دي ما دي دي دي ما دي مس يعني مساله ان كان الصراع اللي هنا اللي في مصر منهم معظمهم مسلمين في الاصل, يعني المفروض يكون مسلمين بس هم فلاسفه وعلمانيين, فكانوا معترضين اعتراض ضخم على ده. فده هو الراجل قال في ناس رافضين باسم الاسلام, في ناس رافضين باسم العلم, والعلم المفروض علماني او محايد فما المفروض ما تدخلوش في ده. والاتجاه الاخير اللي هو التلفيقي او التوفيقي اللي هو ايه, لا احنا ايه ننظر طبقا لمعايير معينه, دي المعايير اللي هو بقى هيفكر فيها اللي هو الاطروحه بتاعته, اطروحه التاصيل. انا عشان اوصل علم بالذات في القرن دلوقتي 20 او 21, احنا دلوقتي في 21 خلاص, اعمل ايه عشان اوصل فعلا العلم بدون ان انا برشط على حاجه واقول ايه لا هي دي احنا بتاعتنا احنا وده يتماشى مع الاسلام. لان انت بين امرين احلاهما مر, ان انت تجيب حاجه اي حاجه وما دام حاجه حديثه وبتاع وتقول هي دي عندنا في الاسلام والاسلام بيقول بيها فتكذب على الله ورسوله, يا اما تقول لا احنا هنبلع اي حاجه ونفصلها عن الدين فيعني وقعت في حاجه اسوا واضل, يا اما تختار الاختيار الصعب اللي هو ان انت تضع معيار واضح لنفسك يتماشى مع دينك, وده محتاجنا احتياج ضخم يعني اجتهاد ضخم, ده اللي هيقول جزء من خطواته في وجهه نظر الدكتور محمد عز الدين, وتمشي في السكه دي. طيب ايه بقى الاتجاه التوفيقي؟ بيقول انا والله الاول اعود الى ديني, استنبط منه قواعد للنظر واصول للتفكير واصول للمناهج البحث العلمي, وادرس المنهج العلوم الغربيه دراسه تامه, وعن طريق المامي بها اصول النظر وقواعد التفكير دي اجتهد بقى. عشان كده هو هيعمل دراسه لطيفه في جوه على فكره الاجتهاد, هل هو حكر على الدراسات الفقهيه ان انا اقول مجتهد يعني مهتم في الفقه, ولا مجتهد يعني مجتهد في العقليات, مجتهد في المنطق, مجتهد في النحو, مجتهد في علم النفس, مجتهد. فاحنا عايزين, فهو بيقول احنا محتاجين اجتهاد. زي ما الفقهاء او الاصوليين حطوا شروط للمجتهد احيانا بيوصلوها ل 14 شرط اللي هو عشان فلان يبقى مجتهد. الاجتهاد ده اصطلاح, في مجتهد مطلق, في مجتهد مذهب, مجتهد جوه المذهب نفسه بتاعه وهكذا. فاحنا لو انا عايز مجتهد في علم النفس اللي احنا عايزين نعمله التأصيل ده اجتهاد. طب ايه الادوات بتاعته؟ اوليه ان انا الم بالاسلام كعقيده وفقه واصول فقه وقاعد للنظر. مسلمين انتجوا طريقة تفكير معانا بحكم انهم مسلمين وتعاملوا مع العلوم منذ ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم, فاحنا عندنا كده 1400 سنة انتاج علمي, فتعاملوا مع علوم انتجها اليونانيين, وتعاملوا مع علوم انتجها الهنود, وتعاملوا مع علوم انتجها وثنيين ومجوس وفلتروا, فتكون لديهم عقلية منهجية بحثية اخدها دي واقعد اطور فيها, زي ما عملوا اصول الفقه, زي الدراسة النحوية عندنا, زي في دراسات المسلمين عملوها على غير مثال إبداعية. يعني ما مثلا الفلسفة موجودة عند اليونانيين, البحث اللغوي لا ده جديد فعلا جدا تامة, البحث المعجمي, البحث الأصولي, فلا يعني واضح أنهم عندهم قدرة للتنظير ووضع نظريات والاجتهاد في العلوم التانية دي. الطب اللي خدوه من اليونانيين, الفلك اللي خدوه من الهنود والصابئة وغيرهم والفرس. فهو بيقول احنا المفروض الاتجاه الثالث ده نضع قواعد للنظر, الواحد واحد يلم بدينه والقواعد العقلية والفكرية اللي انتجت الحضارة العربية الإسلامية. اتنين يلم بتاريخ الفن العلم النفس في الغرب، سواء غرب شرق بقى، سواء حد روسي عمل النظرية، حد أي هندي، تاريخ العلم وفلسفته، عشان بس أبقى عارف إيه المنطلقات، ليه انطلق ده. يعني فرويد مش ممكن أفهم فرويد غير لو فهمت بس شوية من خلفيته اليهودية، فهمت شوية من خلفية التصوف اليهودي أو القراءة الصوفية للتوراة اللي هي القبلاء. لو ما فهمتش ده مش هفهم جزء من اللي بيقوله. الارتباط فكرة الجنس، مركزية الجنس مثلا في النصوص الصوفية الغنوصية عند اليهود، لو ما فهمتش ده مش هفهم كلام فرويد، أو مش هعرف أمسكه أجيب آخره، مش هعرف ليه هو قال كده، قال كده في النهاية. لما أمسك أنا تاريخ الفن أبقى عرفت هو قال إيه، وأعرف الفلسفة فهعرف هو قال كده ليه، وأنا عندي فلتر واضح ومناهج تفكير أصيلة متعلقة بالإسلام وبتاع، فأستطيع أن أخذ وأدع طبقا لإيه، لمنهجية واضحة في النظر. بعد كده الراجل ضرب مثالين، قال عشان ما يبقاش الكلام في الهوى، لأن الكلام شكله حلو كده كلام، هو طبعا عمل مبحث لطيف، أنا كاد يكون أول مرة أشوف حد مجمع ده. ودايما يقوله سبحان الله، كان ابن حزم ليه مقولة عظيمة جدا، كان يقول عامة مسائل الفن، عامة مسائل الفن أي فن أي علم يعني، في غير مظانها. يعني لو واحد بيدرس نحو، لو اقتصر على دراسة النحو من كتب النحو مثلا، كل الدرس النحوي هيغيب عنه، مش هيلاقيه في كتب النحو. أمال هيلاقيه فين؟ كتب الأصول، كتب التفسير، كتب شرح الشعر، وهكذا. ليه؟ لأن في أحيانا واحد بيبقى محتاج النحو كأداة، فبيبذل فيه جهد مهول جدا، بس ما بيحطش المسائل اللي عملها دي جوه كتاب نحو، فتلاقيها بتاع الأصول عايز يفهم فهم شرعي لمسألة، فبتلاقيه عامل دراسة على حرف الباء، حروف المعاني الباء تفيد ايه؟ ليه؟ ببحث مسألة في الطهارة، امسحوا برؤوسكم، دلالة الباء في المسح ايه؟ دي للإلصاق ولا للتبعيض ولا؟ عامل دراسة مهولة جدا، دي ممكن ما تلاقيهاش في اي كتاب، اي كتاب نحوي تلاقيه عند فقيه او اصولي وهكذا. فالكتاب فيه عامل مبحث هو عن فروض الكفايات، عشان يقول دراسة العلم النفسي دي ايه، فرض عين ولا فرض كفاية. فعمل مبحث لطيف جدا عن فروض الكفاية، وجاب آراء الناس. في ناس بيقولوا لا، الفروض الكفايات أو العلوم اللي اتقال عليها فريضة هي اللي تيجي يعني على لسان صاحب الشريعة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أو يبلغ عن الله عز وجل في القرآن مباشرة أن العلم ده فرض، غير كده لا. في ناس بتقول كده، فتيجي تقول للطب فرض كفاية فين دي؟ مفيش كده، ده رأي. في ناس كده بتقول كده، وفي ناس طبعا بيقولوا لا، كل علم يوصل ليه علم من علوم الشريعة اللي هي الفروض يبقى فرض، يبقى فرض كفاية. وفي ناس بتوسعوا جدا بقى، ان هو ايه، كل علم يحقق منفعة ومصلحة للمسلمين يدخل في العلوم الشرعية او يبقى فرض كفاية. حتى حد من المشايخ، اظن الشيخ محمد سالم ولد عدود الموريتاني الله يرحمه، كان حد يعني كان حد جبل علم يعني، وان كان مش مشهور عندنا في مصر او في المشرق عموما، كان ليه ابيات نظمها، كان يقول في الفروض كفايات، يعني يقول ان من العلوم ما اشتد الوطر اليه حتى ان تركه خطر، مقاييس الحراره المقتبسه والفيزياء والكيمياء والهندسه، وانما اهملها الصحابه وتابعوهم من ذوي الإصابة، لأن عصرهم في الافتقار لهاك ليس لأن عصرهم في الافتقار ليس كمثل هذه الأعصار. يقول إن هم ما كانوش محتاجين يدرسوا سيرمو داين. هو طبعا ضرب أمثلة حتى قال إيه، مقاييس الحرارة المقتبسة اللي هي الهيت ترانسفير والماس ترانسفير، مقاييس الحرارة المقتبسة والفيزياء والكيمياء والهندسة. هو بيقول العلوم دي، هو لحد عايز يكتب الأبيات يعني، هو بيقول إن من العلوم ما اشتد الوطر أي الطلب أو الحاجة، إن من العلوم ما اشتد الوطر إليه حتى إن تركه خطر، مقاييس الحرارة المقتبسة والكيمياء والفيزياء والهندسة، وإنما أهملها الصحابة وتابعوهم من ذوي الإصابة، لأن عصرهم في الافتقار ليس كمثل هذه الأعصار. يعني في ناس أحيانا يقول لك طب هو الصحابة اشتغلوا بالعلوم دي، طب التابعين اشتغلوا بالعلوم دي، فبنقول له لا هو ما اشتغلش، يقول اه تبقى بدعة. محمد سالم ولد عدود هو خال الشيخ محمد الحسن ولد الددو، لو حد فيكم يعرف الشيخ الددو. الشيخ الددو حاجة عظيمة جدا، يعني بيقول يعني أنا فيما أعتقد وهو عايش الشيخ قال أنا لم لا أعلم. الشيخ محمد مطلع وراح وسافر وشاف علماء كتير من أجناس مختلفة، قال كنت أظن أعلم أهل الأرض مجتمعين اللي موجودين الشيخ محمد سالم ولد عدود، وإن كان مش مشهور، مش مشهور بالنسبة لنا طبعا. محمد سالم ولد عدود كان ليه نظم، طبعا ليه إنتاج علمي غزير جدا جدا، ليه كان نظم طبع بعد لا طبع في حياة الشيخ والله، برضو للأسف تطبع له دار اسمه دار الرضوان في موريتانيا، حاجاتها قليل جدا ما توصل لنا هنا. كان عمل متن جمع فيه شرح الخليل، مختصر خليل من أهم من أشهر المختصرات الفقه المالكي، فخليل ده مصري، فهو شرح مطول ونظمه في نظم وحط عليه المسائل المفرعة خلاص في كام بيت. حد يتصور. عموما معظم العلوم بتتعمل ألفيات، فبتبقى ألفية يعني مش ألف بيت على عادة العرب في العد، يعني ألف وزيادة أو ألف إلا. حلو كده؟ بس هو عملها في كام بيت؟ 17,000 بيت. حتى الشيخ عادل بنعمة بتاع الأدب كان دايما هو كمذيع يلتقي الشيخ الددو، لأنه الشيخ الددو ما ينفعش حد يقعد معاه كمذيع فعلا إلا عالم، يعني عادل بنعمة دكتور عشان يعرف يطلع منه، لأن لو مذيع هيبقى مش مفيد، مش مفيد خالص. ليه؟ لأن الراجل اللي قدامه محفوظ. الشيخ محمد ده حاجة عظيمة جدا، مرة قعد معاه حد كده مذيع سعودي، وراجل مشهور بالثقافة وبتاع، بس طبعا مش مدرك يعني شكل الشيخ دماغه شكلها ايه. فقال له طب ما تقول لنا حاجة شعر، فالشيخ الددو يعني وشه علامة استفهام، يعني قال له يعني من اي مدخل؟ يعني على القوافي ولا على الأزمنة ولا على الترتيب الأبجدي على ايه بالضبط؟ فهو التاني حس ان سؤاله قاله يعني حضرتك حافظ دواوين مثلا؟ قال انا حافظ ديوان جرير كله، فرزدق كله، دواوين العشرة كلهم. ده قعد يقول مثلا بدون مبالغة 5 دقايق يقول كله يعني ايه حافظ ديوان امرؤ القيس كله، حافظ ديوان زهير كله، ديوان العشرة 10 اصحاب المعلقات حافظ دواوينهم، مش المعلقات دواوين، يعني كده ديوان جرير كله، المتنبي كله، الجفرزدق كله، مش عارف كله. قال له طب سمعنا حاجة هجاء يعني حاجة بقى مخصوص. فالشيخ ده هو خاله وشيخه في نفس الوقت، فهو بيقول عليه كده، يعني بيقول الشيخ عادل بنعمة بيقول له يعني انا ارى ان الناس تحفظه اسهل من خليل، فبيقول له بس كده طويل جدا. قال لا والله نظم رائق جدا ويسهل عليه في الحفظ، لانه التاني حافظ تقريبا في كل علم ألفية، فبالنسبة له هو محفوظه مثلا 100,000 بيت علمي، فلما اقول لك 17,000 بيت حصلش حاجة خلاص. فالشاهد يعني ان هو عمل مبحث لطيف جدا على فروض الكفايات، وجاب نقول لطيفة من كتب قديمة وكتب معاصرة، واختار اوسعها، وهو كلام شيخ الاسلام ابن تيمية اللي هو فروض الكفايات باوسع ما يمكن، اللي هو ادخال كل شيء نافع للمسلمين ومحقق ولو من بعيد مصلحة من مصالح المسلمين او شيء يصلح مجتمعهم او دينهم او كذا، فدخله في فروض الكفايات. هو كان الأول بيحاول يأصل لفكرة إن هو ليه هننظر في علم النفس وليه هنحط له قاعد الاجتهاد وبتاع، وبعد كده قال الشروط اللي احنا بنقولها دي، وبعد كده خد مثالين ليه يعني فهم محاولة التأصيل هتبقى في ايه. جاب نموذج لعلم النفس التجريبي. علم النفس التجريبي هو يعتبر روح علم النفس. روحه في ناس مثلا بريطانيا ما بيعتبروش ان اي حاجة في السايكولوجي علم سوشيال ساينس يعني الا علم النفس التجريبي. اي حاجة ثانية بتلحق بالهيومانيتس الانسانيات يعني ما لهاش دعوة خالص بالعلم. ما هو الانسانيات دي الحاجات اللي مش علم ومش هتبقى علم في يوم من الايام. زي ايه؟ فلسفة، تاريخ، لسانيات، فنون. فاي حاجة في علم النفس مثلا تحليل النفس يقول لك دي فلسفة. هما ليه علم النفس اللي هو social science علم نفس تجريبي؟ ليه؟ لانه بيمشي على قاعد منهجية وفي احصى وفي في حاجة تنعقد عليها اليد يعني حاجة مقيسة يعني. فهو بيقول لو احنا ناخد علم النفس التجريبي كمثال للبحث النظري القاعد دي مهمة جدا. وافرضوا طبعا شوية حاجات مشروع يعني معروفة في كتب يعني ما تلزمناش قوي في السياق اللي احنا بنتكلم فيه يعني. لكن جه عنده نقطة وبعد كده هيقدم لها نقود. يعني بيقول علم النفس التجريبي عايز يحقق القواعد بتاعة ايه اللي هو الوصف والتفسير ووصف الظواهر ثم تفسيرها ثم تحكم فيها ثم التنبؤ بها. كده يبقى علم او يقرب على ان هو يكون علم بالمعنى الغربي ساينس يعني خلاص. فبيقول ايه لكن ينقصه يعيبه شوية عيوب. انا كمسلم بقى لو واقف على ارضية اسلامية هبصله بنظرة نقدية. فبيقول فين من اين يأتي النظر النقدي للعلم النفس التجريبي كمثال وإلا ممكن ده يتتبعه بعد كده يتتبع كل الأقسام بتاعت علم النفس. بيقول واحد فكرة أحيانا حتى بتقدم لها نقد من داخل علم النفس نفسها فكرة اللي هو بيسموه التعريف الإجرائي بتاع علم النفس التجريبي. بنقول له مثلا احنا عايزين نعمل بحث عن الإبداع. انا عايز اطلع ابني مبدع عايزين نكتشف المبدعين اللي في المدارس نعمل ايه؟ يقول لك سهل نعمل اختبار بحيث لما نعمله على الحد على الشخص نعرف ان هو مبدع ولا لا ونسبة ابداع قد ايه. حلو. ولو واحد عنده قدرة كامنة للابداع ها يبدع ناوي يبدع يجي منه ابداع نعرفه بره. فنقول له والله كلام حلو جدا ايه هو الابداع بقى؟ فهو يقول لك ايه لازم نجيب له تعريف اجرائي. إجرائي يعني يتقاس بطريقة كمية. الذكاء نفس الحكاية. تقول له طيب مثلا الأب والأم المفروض يكونوا إيه؟ يقول لك يكون عطوف مع ابنه ويقدم له حنية وحنان. طيب إيه نعمل إيه بقى؟ يقول لك اعمل مقياس الحب والحنان الأبوي والأمومي. طب نعمل هقول لك هقيسه. هو إيه اللي هتقيسه؟ العاطفة. إزاي؟ هحط لها معيار كم؟ هحط لها إيه؟ عارف كم؟ عشان كده الناس للأسف احنا على فكرة الثقافة دي شائعة جدا في مجتمعنا يعني عالميا بقيت اللغة اللي احنا بنتكلم بيها داخل فيها فكرة المقي احنا ما بنعرفش نتعامل مع الحاجة غير لما تتحط في ايه؟ في شكل كمي. حتى في اللغة الهزلية اما يقولك انا اسف يقولك ده اصرفها فين دي؟ يعني ايه برضو انا يعني القيمة اي حاجة ليها قيمة يبقى ايه؟ لازم تتحول. يقول لك ماشي هشوفه لك هيتباس كم مرة اكتب يا ابني لازم يتباس 30 بوسة في اليوم 15 حضن 14 وهكذا. فاللي هو فكرة في ايه التعريف الإجرائي ده مأخذ شديد جدا. يقول لك لأنه ده هيخلي الإنسان في البحث النفسي هيقتصر على الأشياء اللي بتقاس بشكل كمي وفي حاجات لا تقاس بشكل كمي. فهو بيقول ده مأخذ يعني صعب جدا لأنه في الآخر هيخلينا إيه نحيد. مثال لما أجي نتكلم عن الإيمان أقيسه إزاي؟ إيه الإنديكيتورز بتاعته؟ أنا عندي شعب الإيمان فشعب الإيمان واضحة. واحد بيصلي يصوم بيجوز شعب الإيمان ده أشهده بالإيمان. الإيمان هنا بمعنى الإسلام إقامة أعمال الجوارح أو ممكن أشهده زي حديث زي ما رأيتموه اعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان. بس أنهي إيمان هنا دايما يقولوا الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمع افترق وافترق اجتمع. فلو كله جو يعني لو جو مش مع بعض يبقى بمعنى نفس المعنى. فهنا أقرب لمعنى عمل الجوارح يعني أنا بشوفه بيصوم ويصلي يبقى مسلم يبقى مؤمن بالمعنى ده. والا الايمان اللي هو ايه اللي هو العمل القلبي لا انا ما اعرفش اقيسه ده. خلاص فهي دي الفكره بقى ان في مساحات الحاجات اللي ما بعرفش اقيسها دي التعريف الاجرائي مش هنظر لها بعين الاهتمام او هخرجها داير خارج دائره البحث. ده واحد. اتنين بس دي حاجه يعني ايه يمكن حاجه بيسموها سابقه او بيريور حاجه سابقه على البحث العلمي اللي هي فكره ايه ودي داخل اقرب حاجه لثقافه او فلسفه الحضاره نفسها اللي بتعمل العلم. هو احنا هنعمل ابحاث تجريبيه عن ايه؟ دي مهمه. هنعمل عن ايه؟ عشان كده مثلا معظم الابحاث حاليا اللي في العالم بيدفع الكم الاكبر من الاموال في اجراء كل الابحاث حتى الابحاث الطبيه مين؟ الشركات، حتى مش الدول، الشركات. فانا مثلا شركه مثلا جوجل فيسبوك من اكتر الشركات اللي في العالم بتعمل ابحاث لغويه. ليه؟ هو راجل شغال في نص كبير جدا، الناس بتكتب، فانا عايز اقرا اللي بيكتبوه وعايز اعرف بيسموه احيانا سنتمنت اناليسز، عايز اعرف ايه مشاعرهم. عجبك حضرتك الكريم بالخيار اللي نزل في السوق ولا ما عجبكيش؟ عايز اعرف الراي العام، راي العام في الانتخابات الناس ناويه تعمل ايه. واحد يقول لك ما نعرفش. لا نعرف. عشان كده حاليا في شركات بتبيع خدماتها للحكومه، بل بتبيع خدماتها احيانا جهات سياديه. ليه؟ يقول له انا عايز اقيس الراي العام، الناس متوجهه لايه؟ هيحضروا ماتش الاهلي ولا مش هيحضروا ماتش الاهلي؟ هينتخبوا فلان ولا مش هينتخبوا فلان؟ يعرفها منين دي؟ الشركات بتطور الجوريثمس لان هو يدور جوه تويتر وفيسبوك والرسائل احيانا الاس ام اس والواتساب وبتاع ويشوف الناس بتتكلم عن ايه والناس بتتكلم عن ايه بانهي انطباع، يعني مبسوط ولا زعلان، مبسوط ولا زعلان. خلاص ويقول له الرأي العام ايجابي ناحية كذا، الرأي العام سلبي ناحية كذا، الناس معظمها بتقترح كذا بايجابي. فايه لو انت اقترحته ده هيخفف من الاحتقان الشعبي وبتاع. طبعا الادوات دي مش ادوات يعني مش 100% قوي مضبوطه. ليه؟ لان دايما الاحصاء يعني والاحتمالات باب واسع جدا، باب واسع جدا من قديم. هو طبعا حاليا الموضوع بقى اكثر تعقيدا بكثير يعني، لكن هو معقد. ليه؟ لان انت بتقيس الحاجه فما بيبقاش عندك معلومات غير عن الحاجه اللي قيستها. في حاجات تانية ممكن تكون انت مش منتبه لها اصلا. يعني في مثال دايما بضربه في كتب الاحصاء على فكره ان الاحصاء خادعه حتى لو كانت شكلها كمي. بيقولوا ايه؟ كان في انتخابات في الرئاسه الامريكيه ما بين مرشحين، ففي شركات راي عام في امريكا بتعمل ايه؟ استبانات واستطلاعات راي قبل الانتخابات بفتره طويله جدا. فترشح الرئيس فلان، ده الاثنين دول مترشحين لرئاسه امريكا خلاص، دول المنافسين النهائيين اللي هيترشحوا خلاص. فالنتائج ادت مثلا نسبه، وكل النتائج دي متجربه في انتخابات قبل كده، بنسبه 85% لفلان. مساله ايه؟ وكانت الناس خلاص بتتكلم على اساس ان ايه؟ المساله خلصت، فلان خسر بنفس النسبه. فبتعود الاحصاء بعد الحدث قال لك لا، يعني يكسب بفرق واحد ماشي. انت عارف لما اكون انا محلل كروي واقول ايه؟ الزمالك هيخسر بكره 3-2 خلاص، فيخسر 4-2 يخسر 18-1 لا انا ما فيش تحليل خالص تمام. فانه يكسب قعدوا يعملوا احصاءات طلعت ايه بعد كده دخل جوه المنهج العلمي. التجارب دي دخلت بعد كده جوه المنهج العلمي. ايه بقى المشكله؟ هو انت بتعمله كشركات استبانه بتعملوها ازاي؟ الاستطلاع بتستعمله ايه؟ يقول لك احنا اما بنستوقف العربيات على الطرق السريعه فبتبقى عينه عشوائيه، اما بنتصل بالناس بالتليفونات او الشريحه اللي معاها عربيات اللي انت بتستوقفها دي شريحة طبقة معينة تمام طبقة معينة. فخمسة وثمانين في المية من الطبقة دي فعلا هتختار المنتخب المرشح الفلاني، بس الطبقة دي نسبتها للبيبليشن للمجتمع كله قليلة جدا. بس هو ما كانش واخد باله ان هو بيعمل ايه، ان هو بيسأل طبقة معينة، بس هو متصور ان هو انا واقف على الطريق وباخد ارقام باخد عشوائي، فعلا عشوائي، بس عشوائي من جوه ايه، من جوه طبقة معينة. عارف عارفين زي ايه اخوانا هنا في مصر يقولك احنا عملنا استطلاع على الفيسبوك وطلع بنسبة كذا. هو كم واحد مصري بيستخدم فيسبوك؟ كم واحد؟ كم مليون؟ حد عنده رقم؟ 5 مليون؟ 10 مليون؟ مثلا؟ وانا مظلوم مش طبعا. تاني حاجة دول اعمارهم قد ايه؟ تاني حاجة اعمارهم قد ايه؟ شريحة تأثير بتاعتهم قد ايه؟ مدى جديته انه ينزل ولا ما ينزلش؟ انتخابات وهكذا. فده بيعرض لل ما اخذ درس عام كمان من بحث من علم نفس التجريبي، واحنا بندور على ايه؟ يعني مين اللي بيسال اسئله؟ في واحد تلاقيه بيسال اسئله متعلقه بحاجه تخص الشركه بتاعته، يعني مثلا فيسبوك وتويتر وجوجل وبتاع، بيطور الميكانيزمات دي بشكل كبير جدا. في الاول في الاخر بيبقى في الاول مهتم بمنتجه، مش حاجه للايه؟ للنفع العام ولا في حاجه للنفع العام او كده. فده بيخلي البحث ناحيه ايه، حاجه معينه، برغم انه ممكن يكون حاجه اهم بكثير جدا واقيم للانسان حتى، زي بالظبط مثلا الاتجاه ناحيه الفضاء. احنا في مليارات مثلا امريكا بتصرفها عشان ايه؟ عشان المريخ. حلو كده. مين اللي موجه ده؟ حتى واحد اسمه هيلبرت شيلر استاذ اعلام امريكي كان ليه كتاب اسمه متلاعبون بالعقول، كان بيحط شويه اسئله كبيره جدا على فكره ايه، هو مين بيعمل كده؟ ليه المصاريف دي تتصرف في حاجه بالرغم ان في ناس بتاكل من الزباله في امريكا؟ اللي بيعمل انفست او بيعمل فند في حاجه زي كده هدفه مش ان هو ياكل الناس اللي في الزباله، زي بالظبط احنا دايما لما ايه نسمع ان ايه منتخب الكرة بتاع مصر كسب، فرئيس الجمهورية كرمه مدة لكل واحد مش عارف مليون جنيه، فاحنا نبقى قاعدين يعني ده لعب ماتش ساعتين وخد مليون جنيه، وهم بيبقاش جنيه بالتالي ولا بيبقى بالجنيه حتى بالجنيه برضو. لا بس بالجنيه زمان، دلوقتي عند دلوقتي لا، دلوقتي مليون جنيه اكنهم 200,000 جنيه زمان، فهذا ما يحصلش حاجة. فاللي هو فكرة ايه، مليون جنيه ده كتير جدا خلاص، بالرغم ان انت هو انت مليون جنيه كتير جدا منين؟ هو انت اللي دافع. دي اول حاجة، في اطراف اللي بتدفع، مش احنا، مش لازم الدولة على فكرة، مش الدولة، الدولة خلاص. اتنين، ده انا كسبان منه ايه؟ حاجات تانية، حاجاتك السياسية، ارضاء للمش عارف ايه بتاع. يعني بيبقى ايه في ليه هدف تاني خالص غير ال، قاعد يقول لك ده احنا لو وزعناهم على الناس، مين موزع مين يا ضن؟ يعني ليه نديهم للناس عشان يبقوا مبسوطين؟ ومين قال لك ان احنا عايزين الناس تبقى مبسوطين؟ يقول لك طب نجوز بيهم ومين قال لك ان احنا عايزين نجوزهم؟ يعني انت متصور كده، مين صاحب الفلوس وبيصرف على ايه او ايه هدفه؟ ده بيوجه العلم كله، مش حتى مع علم نفس التجريبي بس. هو الفضاء ده يعني ليه حتى القصص ميكي مليانه برضو مش عارف ليه بقى التوجه ده. هو او بدايته كان بدايه تنافسيه لما الاتحاد السوفيتي اتنطط على عينه، وسنه 62 اظن 62 طلع سبوتنيك، فالامريكان الحرب البارده، كان الامريكا عايزه تثبت للعالم وحلفائها ان نموذجها الاقتصادي والسياسي والعلمي انجح من السوفيت. فكانوا داخلين منافسه في كل المجالات، بمعنى كل المجالات، يعني الرياضة البدنية، الأولمبياد، العلم، الرخاء الاقتصادي، التعليم، الشطرنج، ساعات حتى بوبي فيشر بطل أبطال العالم طلع أمريكي كسب كل الروس اللي كانوا مشهورين واعتزل. حتى في ناس كان بيقولوا ان اعتزاله كان سياسي بعد ما علم على الروس كلهم، بس الناس عرفت لعبه شكله ايه قالوا له اعتزله. كان شاب صغير ليه؟ قال لك احنا مش علمنا عليهم حاطين عليهم لم الواد ده من سوق، لانه لو حطوا عليه بعد كده هيبقى ايه منظرنا، احنا حاطين عليهم خلاص ضربته قلمين اه يلا بقى انسحب خلاص وهكذا. فكان في الاول قعدوا لغايه اسسوا ناسا وبتاع مش عارف ايه، وبعد كده ايه طلعوا ايه حطوا يعني طلعوا حطوا حاجات في تدور حوالين الارض وبتاع، بعد كده قال لك احنا نروح القمر. من اول هنا لغايه وتدشين مشروع حرب النجوم ايام كينيدي كان هدفه ايه بقى؟ استنزاف قدره الاتحاد السوفيتي الماليه في مشروعات بعيده عن الارض. استنزفه هو. انا عارف عامله زي ايه؟ زي هو بصراحه كلها نماذج امريكيه، يعني اللي هو فكره ان انا اعمل لك حاجه متوهمه. يقول امريكا ساعتها عمل وتعمل سلسله افلام حرب النجوم ان احنا هنعمل وبتاع مش عارف ايه. احيانا الامريكان بيعملوا مشروعات كده بتبقى عامله ضجه كبيره جدا بالرغم ان هي قوتها الحقيقيه او مدى حجمها الحقيقي مش ده، بس هو المشروع في ناس بتعبط يعني بتنفست في ده قطاع خاص لحاجات تخصها هي. يعني حاليا الموضوع بيفج واضح ان في زي اسمه ايه ايلون ماسك بيعمل هو صواريخ بيطلعها لوحده ويرجعها لوحده، يعني هو شغال ايه. في ناس يقولك ايه طب ما احنا عشان نطور ده طب ما احنا ايه ندفع ده ويتشال من علينا ضرائب ونعمل حاجه مع الحكومه. لو عايزه تقري حاجه يعني بتفاصيل كمان على امريكا بالذات كتاب بتاع هيلبرت شيلر اللي هو المتلاعبون بالعقول ماين مانجرز، كانت طبعا زمان في عالم معرفه الكويت، وطبعا كنا تواصلنا مع ابنه مع ابن هيلبرت شيلر كنا عايزين نكمل ترجمه الباقي حاجاته. فكان بيقول انا سعيد جدا ان حد مهتم بكتب بابا لاني احنا كان شبه يعني يعني ايه مطلوب دفن كتب من هنا من السبعينات، يعني هو نشر كتب في اخر السبعينات كان يعني عايزين يدفنوه حي في امريكا. ليه؟ لان هو يعني كم وحد تقيل وراجل متخصص وبتاع، كشف كم يعني تقنيات من اللي هم بيستخدموها وفي حاجات محايدة جدا زي ديزني، حاجات الاختبار، حاجات الفضاء، اسمه ايه ده الناشونال جيوغرافيك، الحاجات اللي هي تبدو ان هي ايه محايده تمام. قال لك لا ده مش محايده ولا يحزن، وده خد بقى 1 2 3 4. فكان مطلوب اللي هو ايه حد يحط له سم فران منتهى الصلاحيه يا اخواننا عشان فاتكلم شويه برضو على فكره اللي هي مشاريع اللي هي تبدو زي حرب النجوم والفضاء وبتاع. منها جزء كان توريط الاتحاد السوفيتي في ان هو يستنزف قدراته الماديه في حاجه زي كده، ومنها ان هم ياخدوا لقطه. يعني ايه ما هو مكمل بيعمل ايه بالظبط؟ يعني برضو ما يعني في حاجات بيعملها مثلا رصد فلكي ماشي، يطور صواريخ لانه تطوير الصواريخ ده مفيد سيفل ومفيد عسكري يعني وهكذا. وفي حاجه بيع وهم يعني احنا يعني كان استقر على الكوكب ده يعني هو اصلا مش عارف يحافظ على مناخ الكوكب ده. يعني هو الكوكب اللي معد يقول لك احنا ايه يبدو ان من 2 مليار سنه كان في حياه صالحه في المريخ، يبدو ان في كان ناس اشكالكم عايشه على المريخ خربوا جابوا ضعفوا وماتوا، ده لو كان فيه خلاص. فهو يقول لك ايه بتاع ايه بتاع هيلبرت شيلر المتلاعبون بالعقول طبعا عالم معرفه الكويت. المؤلف اسمه هيلبرت شيلر، فاللي هي فكره ان هو ايه كنت حافظت على الكوكب ده اصلا. لما انت اصلا واحد يقول لك احنا عايزين نعمل حياه اخرى في المريخ، طب ما تحافظ على الحياه اللي هنا. ملايين الناس اللي بتموت من الجوع دي ما تحافظ عليهم دول. ايه موضوع الاوزون؟ لا الاوزون خلاص. ما هو في واحد صديقه كان كاتب كلام لطيف جدا بيقول احنا لو العالم كله تصرف بقمه الرشاده دلوقتي احنا هنقعد 40 سنه في كارثه. بايه؟ والعالم كله رايح طبعا، يعني احنا هنقعد 10 20 سنه اللي جايين دول الناس هتشوف اللي ما شافتهوش طول حياتها. خلل المناخ العالمي بيختل. هو سبحان الله العظيم يعني ما ازددنا في رسول الله إلا بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تفشو الزلازل تفشو الزلازل، وبين يدي الساعة قال ثم إيه لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا كما كانت. أرض العرب اللي هي الصحراء، فده لا يحدث إلا بخلل مناخي مهول مهول عشان يوصل درجة إن إيه في أنهار أنهار وإن يبقى فيه مروج خضراء مروج خضراء. فهو ده هم منتظرين ده، وإحنا منتظر لهم ده بصراحة يعني اللي هو إيه، وإن كنا إحنا طبعا هنغرق يعني إحنا الساحل كله عندنا يختفي مثلا أظن خلال بيقولوا أقل من 20 سنة مثلا، مش هيبقى في اسكندرية الدلتا كله مثلا ده كله هي عشان كده الناس يقولك إيه عايز تروح روح سيوة هتبقى خضرة كمان عشان اللي هي المية منها ما تطفح هتكون إيه زرعنا يعني خلاص طبعا مفيش نيل، فانت تروح في حته تعود نفسك على الواحات من دلوقتي عشان ايه تضرب لك بير بتاع قبل ما يغلى. طيب نرجع تاني فهو خد علم نفس التجريبي كمثال في البحث النظري وبتاع وخد عليه شويه مؤاخذات زي التعريفات التعريفات الاجرائيه وقال قال والله احنا يعني لو عايزين نحط ضابط اغلبي كده ايه اكتر ابحاث ممكن نستفاد منها من البحث الغربي حتى اللي عاملها غير مسلم وعلى غير مسلمين الحاجات الميدانية وما فيهاش اي يعني نظر فلسفي يعني احنا ممكن نستفاد من الحاجات اللي ايه احنا عايزين مثلا قدرة النساء على ادراك الخرائط والاماكن وبتاع ده بحث تجريبي بتاعه ماشي حلو ده نعمله ده خلاص مثلا الابحاث عن الادراك الادراك الانساني احنا بناخد بالنا ازاي حيز الادراك بتاعنا ازاي ازاي بنستبعد حاجه كان في سلسله عاملها ناشونال جيوغرافيك اسمها كانت العاب العقل لطيفه جدا اللي هي فكره ايه يعني بيديك استبصار عظيم جدا بانت بتفكر ازاي احنا بنشوف الحاجات ازاي احنا بنوزع ادراكاتنا ازاي ده مفيد ده فعلا مفيد ممكن اخده منه واستفاد منه في حاجات ايه اخرى فبيقول يعني احنا كل ما يقل الجانب الفلسفي ويبعد عن اجابة الاسئلة الكبرى يعني ايه انا مش داخل علم النفس عشان اكتشف ان انا اصلي صرصار ولا اصلي خلية وحيدة الخلية لا انا داخل بتعبد الله عز وجل بان انا بحاول افهم قدر كبير من طبيعة النفس البشرية التي خلقها الله عز وجل يعني انا داخل بده مش داخل اجاوب على اسئلة الكبرى فده هيبقى قد يكون مفيد وانا كمسلم ممكن انتفع بقى من انتاج اي حد اي حد تاني خلاص وراح واخد ضارب مثال تاني بعيد عن علم النفس التجريبي قال لو انا عايز بقى اشوف العلم النفس مش من ناحية البحث المناهج البحث النظرية لا انا عايز كمان اشوف التعامل مع الاضطرابات او الامراض هو علم النفس الاكلينيكي او العيادي او السريري بيقول طبعا ده الاستشكال فيه اكبر اعقد ليه لانه هو فيه ليه شقين الشق الاول شبه امن او اقل خطورة اللي هو التشخيصي ان انا بس عايز اصنفك تصنيف في بعض الفئات يعني انت ايه بالظبط فانا عامل مثلا بعض التصنيفات قايل مثلا ان ده عصاب ده ذهان ده مشاكل نفسيه ده حاجات سايكوسوماتيه يعني حاجه جسمانيه بس هي سببها نفسي مش جسماني انت عندك اضطراب قلق عام توحد ADHD عندك أعراض فصامية يعني فئات التوصيل ده ما عندناش مشكلة فيه قوي ما عندناش مشكلة قوي وإلا فيه مشكلة لكن ما عندناش ليه أنا بس الجانب التوصيفي فيه أعلى بكتير جدا لأن أنا بقول لك أنت لو فيك أعراض 1 2 3 4 أنا هقول عليك إن أنت ميدو شيل ميدو حط في صامي شيل ميدو حط قلق عام يعني مش يعني ميدو مش عيب قوي فانا لو قلت ان انا الاعراض دي هقول ان هي اسمها اكس لا مشح في الاصطلاح يعني انا سميته كذا فين يبدا المشكله مع الاكلينيكي هنعالج ازاي وده جه منين هنا تبدأ المشكلة. هنا أنا كمسلم تبدأ معايا المشكلة. ليه؟ أنا هعالجه بإيه؟ عندنا احنا شق عام ده يتطرق على علم النفس الإكلينيكي وغيره من العلوم حتى الطب المطلق، إلى فكرة عدم التداوي محرم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي في محرم. فعندنا ضابط عام كده ان احنا يعني العلاج لازم يكون بشيء مباح خلاص، الا بضروره ولا تقدر هذه الضروره في الفقه. يعني الفقيه هو اللي يقول ده دي ضروره ولا مش ضروره، استخدام المسكر بالمعنى العام. وطبعا لو حد هنا طب يعرف فكره التخدير والمواد المخدره والاستخدام دخول الكحوليات او المواد اللي تصدق عليها اسم الخمر، والا مش كل ماده كحوليه ليها حكم الخمره في الفقه. يعني ده معانا ولا مش معانا، داخل معانا ولا مش معانا. لكن الشاهد ففي ضابط اغلبي كده ان انا فكره عدم العلاج بمحرم. اثنين، فكره اصل المرض جالك منين ده بقى اخويا. فهي هنا يبدا بقى ايه المدارس اللي احنا اتكلمنا على طرف منها، اللي هي مثلا زي التحليل النفسي. يقول لك والله بص انت دوافعك الجنسيه هي اللي خلتك يجي لك مش عارف وبتاع. مين اللي قال ده الكلام ده يا حاج؟ ده فرويد. فرويد مين اللي قال؟ مين قال الكلام ده فرويد؟ يقول لك لا والله حل المجموعه من الشواذ نفسيا في النمسا سنه 1925. طب ده كلام يا حاج برضه. طب ما تجيب ناس عدلين وتحللهم. يعني هو فرويد كلامه بيبقى مفيد جدا في الناس المختله نفسيا واللي عايشه في مجتمعات مش مظبوطه وبتاع، بس انت لو عايز تكلمني عن واحد سوي ولا مسلم ولا بتاع، كلام ده مين قالك انه ليه صفه عامه او كونيه؟ مين اللي قال ده يمشي على الكل؟ مين قال ده؟ يعني ده جانب. فهنا يبدا الاستشكال في العلم النفسي الكلينيكي. فدكتور محمد عزيز الدين توفيق بيقول ايه؟ بيقول احنا يجب ان كمسلمين يعني ان احنا ننتبه جدا في تعاملنا مع الكلينيكي بعد مرحله التشخيص، والا التشخيص يعني في قدر كبير من التسامح، لانه بيوصفني زي الدليل التشخيص العام، دليل التشخيص الاحصائي للامراض النفسيه اللي هو الدي اس ام. ده بتفتحه تلاقيه يقول لك الاعراض بتاعه القلق العام 20 عرض، لو توفر على الاقل 6 يبقى احنا كده فين؟ في القلق العام مش في الهوس. كده احنا ايه؟ قفشناه. يعني لا ده اكتئاب ولا هوس، ده اكتئاب ولا قلق، ده مش عارف. فده مفيد في كده. هنعالجه ازاي؟ تبدا المشكله. ليه؟ تبدا المشكله في العلاج، لانه اللي هيخش يعالج هيخش يعالج بناء على مدرسته في علم النفس. لا لا، التشخيص الاول يعني الدليل التشخيص العام ده بيتكلم في الاعراض. حلو، هبدا اعالج بتاع التحليل النفسي. هقول لك لا انا هعمل جلسات تداعي حره، ادور اقعد احفر في شخصيه امه لغايه ما اعرف ايه اللي حصل وهو طفل وبتاع، لان بتاع التحليل النفسي عنده منطلق من انطلاق ان هو ايه 5 سنين الاولانيه والدوافع الشبقيه والمش هي دي الاساسيه. خلاص، لو انا جبته بتاع واحد سلوكي معرفي هيقول لك لا احنا بس عايزين نشوف ادراكه وتصوره للعالم وخريطته المعرفيه ايه وبتاع كده. في حد تاني هيقول لك لا انا هخش من مدخل، ولو جبنا واحد يعني اقرب للطب النفسي مثلا فهيقول لك ايه في الغالب ده خلل في الهرمونات بتاعته والاحقن اديله وبتاع، هغير كميه جسمه الاول عشان نتفاهم وهكذا. هنا يبدا بقى الايه، طب هنديله ايه الحاجه اللي هتديله ليها طابع مسكر مثلا؟ اه ممكن يعني طبعا يعني تهمه كده للكلينيكي ان هو بيبدا لا ده احد المدارس. هو ده احد في حاجات يقول لك في اصلا في حاجات في التشخيص يقول لك لا ينصح اصلا بعقاقير، يقول لك ما يا ريت ما تدوش عقاقير. في حاجات يقول لك لازم تديله عقاقير لان احنا وصلنا لحاله كيميائيه لو استنينا كده سبناه كده يعني هيأذي نفسه ويأذي الناس خلاص وهكذا. فالشاهد القصد ان هو من بعد التشخيص يبدا ايه يبان الفلسفة اللي انت منطلق منها، فتبدأ المشكلة تبان بشكل واسع. فهو بيقول احنا كمسلمين بقى هنا بقى المساحة اللي ايه التشخيص عموما مفهوش مشاكل جامدة، لكن التوجه العام ما يصلح النفس، لان هو السؤال بقى هنا ايه ما يصلح النفس الانسانية هو ايه. انت بقى شايف على حسب مدرستك ايه، تمام كده. والراجل في الاخر بينتهي لي ان احنا طبعا بمجموعه مقارنات احنا ممكن نعرض ليها يمكن بعد ما نتكلم عن اضطرابات الشخصيه مقارنات ما بين ضارب امثله يعني جايب امثله زي العجب الكبر بعض المسميات اللي احنا جوه المبحث الاخلاقي والفلسفي او التصوف ان احنا بنقول دي عيوب للنفس او اضطرابات تصيب النفس الانسانيه وجايب وجهة نظر النفس المدارس النفسية الغربية وجايب تناولها من وجهة نظر إسلامية قد يمكن نعرض لها بعد ما نتكلم شوية عن اضطرابات النفسية. أنا شفت يعني دكاترة أو ناس درسين من سايكولوجي بيجيبوا مدارس تحليلية دي وبيشوفوا إيه القريب منها من الإسلام وإيه مش قريب وبيجيبوا كل مدرسة ويحاولوا يعني يخلوها أقرب حاجة يعني يضبطوها كده أنها تبقى ماشية مع الإسلام. انا معرفش بقى ده جهد فردي ولا دي حاجه معموله هي معموله بقى ولا مش. الدكتور محمد عز الدين هنا في الكتاب عامل جهد لطيف جدا جايب كل الدراسات العربيه اللي منطلقه من منطلق اسلامي وعامل لها تقييم يعني كل الناس اللي كتبت في علم النفس الشخصيه من منظور اسلامي كل الناس اللي كتب كده. فلو انت عايزه تشوفي ايه الجهد الفردي والبحثي اللي اتعمل في ده اخر جزء في الدراسه ممتاز جدا. لو انت عايزه تشوفي حاجه اوسع من كده في دليل بحوث كان نشره مكتبه نهضه مصر اللي في الفجاله دليل الرسائل التربويه والنفسيه من منظور اسلامي دليل بقى يعني هو كله ملخصات ابحاث حاجه مفتخره يعني كلها بتقول لك ايه الابحاث التربويه والنفسيه اللي اتعملت من منظور اسلامي ده كله نظري صح لا الابحاث فيها شقين هي ابحاثنا يعني ده نظري يعني في حد بقى اعتمد الكلام ده وبقى لا ما هو الاعتماديه ده جهد مؤسسي مفيش بقى في حدود اللي انا اعرفه اصل انت الجهد المؤسسي ده عايز يعمل ايه يعني ده هيقعد يعمل تراكم علمي ممارسة لغاية ما يبقى كتف بكتف مثلا مع الدليل التشخيصي يعني ايه يقول لك انت عندك الدليل التشخيصي احنا عندنا ايه الدليل التشخيصي الاسلامي الاصدار الرابع فده معناه ان انت بلغة الدكتور محمد عز التوفيق انت عملت ايه تأصيل نظري وقواعد ما ومنهج ودراسات صدقت على الاصول النظرية ورحت ايه الحاجات اللي مش عاجباك عالجتها من منظور انساني ونزلت طبقتها واديتها نتائج احسن من اللي بديها ورحت عامل لي ايه دليل بدليل زي مين السوفيت ايام الاتحاد السوفيتي لما عملوا كده كل العلوم كان ليها نسخه ماركسيه كل العلوم تكتب انت في علم الاجتماع في الفيزياء في الرياضيات اي حاجه كتبوا فيها كده ليه وصل درجة تنظير وبعد كده ممارسة وبعد كده تطبيق لغاية ما بقي عنده ايه نسخة لكن صدقا انا في بدايات لما كنت ابتديت اقرأ في الموضوع من فترة يعني كنت متصور ان الجهد ضعيف او قليل لما تشوفي مثلا ملخص الابحاث او الرسائل اللي هو رصدها الدكتور محمد عز التوني وتشوفي الدليل لا في مجهود كويس طبعا بغض النظر ان في ناس تانية ما احنا في مسلمين اجانب شغالين على ده يعني ماليزيا كاتبه في ده هم دول انا بقول الاسلاميك سايكولوجي مكتوب في ده في ناس امريكان وبريطانيين مسلمين برضو كاتبين كتابات في ده اللي بيكتبوا حلو قوي في التنظير وفي فلسفه العلوم من منظور اسلامي الشيعة الايرانيين ليهم جهد كويس جدا لان هم ايه من الحاجات اللطيفه عندهم ان السنه مضروبة يعني الذخيرة النصوصية مرويات السنة عندهم يعني واقعة قوي فاعتمادهم الكل على القرآن وهم أصلا مذهب كلامي فعندهم البحث الفلسفي والكلامي قوي جدا فبيعملوا شغل كويس قوي في التنظير الإسلامي للأشياء فعندهم جهد كويس في ده لكن طبعا ينقصوا في الآخر برضو اللي هو إيه الجهد المؤسسي التراكمي لغايه ما تطلع بايه بنسخه منافسه. لو حد عنده اسئله او تعليقات في اللي احنا قلنا حتى الان يتفضل لان احنا هننتقل لكلام عن انماط الشخصيه. تأصيل الاسلامي للدراسات النفسيه للدكتور محمد عز الدين توفيق طابع دار السلام دي رساله الدكتوراه بتاعته دار السلام ايه حد عنده؟ طب والدليل بتاع الرسائل؟ طابعة نهضة مصر اللي في الفجالة، عارف الفجالة؟ فرمسيس؟ اه والله. مين؟ والواحد عايز ينام كده ليه يا رجالة؟ الشتا يحب النوم. طيب افتح الشيش، افتح الإزاز بس لو سمحت، بدل ما احنا كده بننام، احنا كده نمنا. ازيك يا ابو شريف؟ عامل ايه؟ عايش؟ ايه؟ لا كده انت متحالف مع شركات الدواء عشان تبيعوا دياند نايت وهو اسمه ايه ده وحاجات لوز وبرد وبتاع. عايزين ما نختنقش بس مش عايزين ايه؟ لا مش لاقي الورقه. المكتب عندي لو دخلته، انا بديت انظف ليا يوم قربت اخلص امتحانات، باقي لي 10 مواد ولا حاجه، فبشيل كومه وبحطها في اماكنها وبتاع. غابه يعني، عشان في اماكن مراتي تقول لي انا نفسي اشوف حته السجاده دي من ساعه ما اتجوزنا في المكتب. ما فيش لا طب لا ما انا بعمل ده، النظافه دي ليه؟ عشان المعرض. لا بس انا كل سنه، دي ملاحظه، كل سنه بشتري كتب اقل. ليه؟ لا لا لا مش عشان فلوس، الحمد لله كل مره بشتري بفلوس اكتر. ان انا بشتري كتب كتير اثناء السنه، فبقي يعني المعرض بنزل اجيب الحاجات اللي انا دور، انا عارف ان هي ما بتنزلش طول السنه، حاجتها قليله، في حاجات لقط وانت ماشي اللي هو ايه ده، في حاجه كده من غير تكلفه. والشريف نهلنا ميه او عصير قصب، وانا مستناك مش هشرح لغايه ما انت تيجي. تعريف الشخص مستنيك اهو. لا والله مش واخد بالي. ولا انا قلت ده اسمه ايه؟ اسمه دواء بس ده نشره، مش اتمنع ده، كان مضر بس هو مش اتسحب من السوق المفروض. انا سامع زمان، بس هو حتى لو مضر مش هيفرق معنا. لا مش عارف هو اسمه ايه، نايت اند دي. هو حتى اللي انت بتقوليه علميا فعلا الليل اللي بيجي الاول، مش صح؟ لازم بتغلط باسمه. اليوم بيبدا بالليل، الليل الاول، يعني احنا دلوقتي بدا اليوم، ليل بكره، ليل ايه بكره، ايه ليل النهارده، ليل الاثنين، يعني مش النهارده الحد، يبقى احنا النهارده دلوقتي الاثنين، ده ليل الاثنين. المغرب خلاص اليوم يبدا، خلاص الليل اليوم خلص وبدينا الثاني. مش انت في رمضان بتصلي التراويح في اول يوم كنت شافوا الهلال لانه الليل بدا، فده عشاء رمضان. وعدم العلاج من المحرم واصل المرض، ايوه، لانه دي قواعد نظر عام، يعني فكره عدم التداوي المحرم باصل اسلامي عام، خلاص. ليه ممكن يختل؟ ممكن، بس تبقى حاله شاذه، ما يبقاش اصل عام ان الناس تتداوي محرم. ايه العوامل الثانيه اللي نراعيها مثلا؟ فكرة الاستعانة بالبحوث الميدانية والتجريبية المحدودة أكتر من الدراسات العامة، استبعاد الأصول الفلسفية، إدخال قاعدة النظر بتاعة أصول الفقه والنظر الإسلامي وبتاع. هو حاطط شوية قواعد بس احنا طبعا يعني ايه وقفنا على جزء بسيط منها يعني. طيب عودة، صوت شباب شباب صوت. دراسة علم النفس لازم أكون ملم بالعقيدة والفقه ده عشان يعني عشان حد يدرس بذمة هيبقى متخصص المفروض يبقى دارس ده. طب يعني إيه يعني المدخل من هنا والمدخل من هنا؟ يعني هو لو عايز يبتدي المدخل مثلا من هنا يبتدي ازاي او يمشي؟ ممكن اقول لك كلام عام دلوقتي يعني خيط تمسكيه. يعني علم النفس وكل العلوم الاجتماعيه في التاريخ المعاصر والانسانيه محتاجه ان الانسان واحد يبقى عنده المام بالعلوم العقليه اللي كتبها المسلمين. العقليات اللي هي ايه؟ فلسفه، علم الكلام، المنطق، اصول الفقه، الدراسات اللسانيه. في واحد يقولك ايه ايه اهميه ان انا ادرس دراسات لسانيه او لغويه في علم النفس؟ خلوا السؤال ده متعلق هنجاوب عليه بعد دقيقتين بالظبط واحنا في الشخصيه اللي هو ايه. انا راجل بتاع علم النفس، فانت بتقول لي ادرس اصل لساني كلام يعني نحو وبلاغه ومعجم، هو ده اللي انا بقوله في الاصل. وعلم كلام، علم كلام يعني علم التوحيد والجدل والمناظرة والمنطق والفلسفة، ده قد يكون مفهوم مفهوم من ناحية لأن دي أقرب لمناهج البحث وقاعدة التفكير العام. فده مبحث. وأصول الفقه ليه؟ لأن المسلمين الصناعة العقلية بتاعتهم الأساسية هي أصول الفقه، ده المنتج بتاعنا. ليه؟ لأني وبصراحة اللي فيه جدة يعني جدة وتفرد أكتر منهج الأحناف كمان، لأن الأحناف لوحدهم مذهب في الأصول، وبقية المذاهب إحنا بسميهم الجمهور أو الأحناف بيسموهم أصول الفقه على طريقة الفقهاء، والجمهور المالكية والشافع والحنبلة بيسموهم المتكلمين في الأصول. ففكرة إن إحنا عندنا اعمال عقل شديد جدا في النظر في الاستنباط من نصوص كلامية وناخد منها قاعد عامة ونجردها ونطلع بيها مقاصد ونستثني منها، فدي كلها اصلا طرق تفكير. مصطلح الحديث نفس الحكاية. فلو الواحد تسلح بده بيبقى عنده طريقة نظر مختلفة للأشياء فطبعا ده مدخل. فالعلوم العقلية وصول في مكان لدراستها في مصر يعني كويس؟ لا، ما هو اللي احنا بنقوله ده في قدر كبير جدا من الجده. الجده يعني هو ده حاجه جديده. يعني المفروض الناس لو انت قلتي لو احنا حد سمعنا بنقول ان واحد عايز يدرس علم نفس بنقول له ادرس اصول فقه، اقول لك ده الجن دول ولا ايه؟ ليه يدرس اصول فقه؟ مش هيفهم غير لو درس اصول فقه. مش على الحقيقه مش هيفهم غير لو درس اصول فقه. عشان كده معرفش تعرفوا الشيخ محمد السيد الحنبلي؟ الشيخ محمد من الشيوخ اللي بيدرسوا هنا في مدرسه. الشيخ محمد اصلا هندسه نووي، خريج هندسه نووي ومدير مفاعل نووي بتاع مصر، مفاعل انشاص. وهو شيخ يعني خريج واخد ماجستير شريعه وبيدرس في جامع الازهر. الشيخ محمد متقن جدا للعلوم العقليه، بيدرس علم كلام ومنطق ودرس اصول فقه، وهو تقيل جدا في العلوم العقليه. الشيخ محمد سيد الحنبلي. فالشيخ محمد لما وبالغايه دلوقتي بينشر بيبرز فيزياء في احسن مؤتمرات فيزياء في العالم حتى الان، وحتى الان هو في منصبه في الاداره النوويه. فالراجل تقيل يعني. فلما يجي يتكلم في حاجه بحاجه فيزياء ولا بتاع يقول لك مثلا ده اشبه بكلام الفلاسفه اللي قالوا كذا وده منقود من ناحيه كذا كذا كذا. احيانا في حاجات فيزيائيه يقول لك الكلام ده متهافت، هو فيزيائي يقول لك ده متهافت، بس التهافت بتاع الاطوش غير واحد بتاع كلام بتاع علم كلام. في حاجات يجي في المنطق يقول لك دي موجوده، يعني وان كان ده منطق مثلا حديث بس ده قايله فلان في حاشيته سنه كذا مثلا، يعني كان الكلام ده متقال بس ما تحولش. فهو عشان الراجل عنده اصول الاصول العقليه والكلاميه، وطبعا هو بتاع اصول يعني تقيل جدا يعني، وفقه هو حنبلي، فتلاقي طريقته النظر بتاعته طريقه النظر هو مسلم ومسلم مش اي مسلم. يعني مسلم الادوات اللي انتجها المسلمين بطريقه التفكير عنده مع اطلاعه على الرياضيات المتقدمه والفيزياء وبتاع، فهو ايه يعني يعني لما حب ياخد عايز ينقد فكرة فيزياء تلاقيه بيتكلم كفيلسوف في الأول، يقول لك فلسفيا ده كذا وكلاميا ده كذا ومنطقيا ده كذا وفيزيائيا ده كذا كذا كذا كذا. خلاص هو ده اللي نقصده. يعني أنا في رأيي الشخصي الشيخ محمد السيد من النماذج اللطيفة جدا لو حد عايز يمزج، يعني إيه ده راجل تكلمي رياضيات معك فيزياء معك نروح فلسفة وعلم كلام ومنطق وأصول فقه معك تصوف معك فهو الراجل إيه يعني حتى مرة بكلمه على حاجة في الفيزياء قال دي مثلا دي ابن عربي قايل الكلام ده بشكل واضح تصوف وابن عربي كان متفنن، يعني ابن عربي تقريبا كان متقن لمعظم العلوم النظرية اللي كان في عصره، فيقول لك حاجة فيزيائية يقول لك مثلا في حاجات ما اعرفش حد لو حد فيكم قرأ حاجة في تاريخ الفيزياء نيوتن مثلا قوانين الحركة بتاعته الكلام ده كان 1660 ثابت ابن قرة قايل نص القوانين دي قبله 300 سنة، وثابت ابن قرة فيلسوف ابن ملكة فيلسوف هو وثابت ابن قرة كلامهم نصا نصا قوانين الحركة بس جايبها ايه كده فلسفة. نيوتن كانت الفرق بقى الصيغة الرياضية تطبيق التجريبي خلاص. فعشان كده احنا الادوات العقليه لا بتفرق لان دي الصناعه العقليه او يعني دي مناهج البحث او مناهج النظر او مناهج التفكير، فده اداه اساسيه. ثم تاريخ الفن تاريخ العلم النفس وفلسفه الواضعين كل مدرسه، يعني انت بتقولي مدرسه الجشتلت مدرسه المانيه قالت كذا كذا كذا حي هلا كده ما احنا ما استفدناش حاجه، انت كده بتتكلم فين في المسائل، يعني مسائل الفن عند مدرسه الجشتلت. لا احنا عايزين نعرف فلسفة الجشتلت. لو واحد درس هيتفاجئ ان تاريخيا الناس دي سافرت الهند واطلعوا على الفلسفات الشرقية، لما يعرف فلسفتهم يعرف انها ممتزجة بالبوذية وفلسفات وحدة الوجود. عشان كده هم كانوا يبدأ يلقط حاجة مش ممكن كان يلقطها لو درس ايه المسائل، يعني هم قالوا ايه النظر المسائل اللي قالوها فيها مختلف عن المدرسة اللي قبله، بس هم قالوا كده ليه؟ مش شايفها مو قال كده ليه؟ تمام؟ في كتاب وان كان عسر بعض الشيء يعني اسمه فلسفة العلم في القرن العشرين، فلسفة العلم في القرن العشرين بتاع الدكتورة العلامة يمنى طريف الخولي. مش ضد التخصصية وقصة الدخول في كذا مجال زي الشيء كده؟ لا، الناس أحيانا بتخلط ما بين التخصصية وما بين ضيق النظر. لو واحد دكتور ما درس غير طب دايما بقاش دكتور فعلا، لأنه في المقولة اللي قلناها بتاعت ابن حزم عامة مسائل الفن في غير مظانها في غير الفن، فالمفروض بتاع الطب ده يكون درس إحصاء كويس ودرس مناهج بحث وتفكير ودرس قدر ما من الفلسفة وقدر ما من التفكير طرق التفكير والاستدلال خلاص، يعني حاجات كتير. الطب ده مفيش حاجة اسمها طب، في حاجة اسمها بتاع طالب الطب، في حد هنا طب خلنا. حد هنا طب الطب بتاع الطب في أول سنة بيدرسوا ايه كيمياء حيوية وبيدرس مش يعني وبياخد روافد منين من حاجات تانية، فالطب ده مجموعة أشياء، هو أصلا مجموعة أشياء ده لا في التخصص. وإلا النموذج اللي أنا ضربته بتاع الشيخ محمد هو راجل متخصص يعني واخد درجة علمية دقيقة في الشريعة وهو أهل الفنون اللي درسها دي يشهدوا له بالتقدم فيها، يعني بتاع الكلام بيقول إن الراجل ده جامد، بتاع الأصول بيقول الراجل ده جامد، بتاع الفقه بيقول الراجل ده جامد، وفي الفيزياء أهل الفن بيقولوا لا مش ده منصبه الإداري، ما ممكن يكون منصبه الإداري كده، هو مش قوي في العلم، لا هو بينشر ورق بحثي حتى الآن في مؤتمرات عالية جدا وبيطلب كمتحدث رسمي فيه، فاللي هو إيه من ناحية الفيزياء أنا فيزيائي، من ناحية الفقه أنا فقيه، من ناحية الأصول أنا أصولي، من ناحية الفلسفة أنا فده نموذج. ده بالعكس ده يثبت العكس إن هو القدرة على التفنن تفنن مع التدقيق والتعمق في مسائل في كده. الشيخ دكتور احمد يعني مثلا يعني حد من اساتذتنا يعني معاه كام دكتوراه, يعني هو خريج حربيه وبعد كده دخل خريج هندسه بعد كده دخل حربيه بعد كده عمل ماجستير ودكتوراه علوم سياسيه بعد كده عمل خد لسانس حقوق وماجستير ودكتوراه حقوق وخد لسانس علم نفس اجتماعي وماجستير ودكتوراه علم نفس اجتماعي وخد دبلوم علوم شرعيه علوم شرعيه في معهد البخوري وخد لا هو ما بيفيش ما بيقعدش شيخ وترقص فتره للجامعه الاسلاميه في اسلام اباد و يعني وخد ماجستير ودكتوراه تربيه ده غير حاجه تانية يعني واخد يعني واخد اداره واداره عليا وتخطيط وغير العلوم العسكريه خلاص وهو اصلا في الاصل راجل عسكري وده يجتمع في رجل واحد. لا انا شفت كده كتير يعني ممكن مثلا في حدود اللي انا اعرفهم حاليا احضروني في ذهني معاصرين اكتر من 10 تنفار كده اكتر من 3 4 دكتوراه وهو مبرز فيهم كلهم. العلامه حامد ربيع كان قانون وسياسه وعلوم شرعيه وقعد 15 سنه في اديره الفاتيكان في المخطوطات بتاعه التراث العربي بتاع السياسه الشرعيه والحاجات زي كده في الفاتيكان. هو طبعا كان متقن لعده لغات, شيخ مشايخ مصر في التصوف وغيره وفي الكلام مع عبد الحليم محمود كان دكاتره, كان معاه اخونا الشيخ حاتم الانصاري هنا في المدرسه. الشيخ حاتم معاه ماجستير في الادب ومعاه دكتوراه في الادب ومعاه دكتورات في الادب مع 2 دكتوراه وهو عشريناتي. يعني الشيخ حاتم ما اظنوش كمل 30 سنه, يا اما كملها السنه ممكن يكون كمل ممكن كمل 30 31 سنه ومعاه ماجستير و 2 دكتوراه. يعني هو لو كمل بهذا المعدل لا يبقى لا يجيب له 15 دكتوراه كده وهو عنده 45 سنه الان. الشيخ محمد سيد برضو الشيخ محمد اظن 49 سنه ولا حاجه, يعني ما كسرش ال 50 حتى وهكذا. يعني الدكتور مدحت ماهر, دكتور مدحت بيحضر دكتوراه علوم سياسيه وهو خريج شريعه. الشيخ احمد عفت الله يرحمه في الاصل كان في هندسه وبعد كده حول بعد كده خلص حاجه بعيده يعني وبعد كده كان بيعمل دراسات عليا في دار علوم ودخل في نفس الدفعه مع الشيخ مدحت وبتاع دخلوا شريعه, هم مش ازهر ودخلوا ازهر وهكذا. يعني لا في نماذج في ناس التخصص بالمعنى الدقيق اللي الناس بتقوله لا ده اللي هو ايه اللي هو المعنى الوظيفي, يعني يخش كليه ويقعد فيها ويتخرج منها ده مش مفيد. انا بقول لك اعرف اشخاص كتير جدا مبرزين في مجالات كتيره, مش مجرد يعني عد على ده وده وده لا اخد دكتوراه في ده ودكتوراه في ده ودكتوراه في ده كلهم على بعضهم والناس بتشهد له ان هو كان قوي في ده وقوي في ده وقوي في ده, يعني ده مش ما يتعرضوش يعني. طيب نرجع تاني عندي الكلام على الشخصية. المصطلح أصلا الأجنبي اللي هو personality يعني بيبقى جاي في الأصل من الأصل اللاتيني اللي هو persona وهو اشتقاق لطيف. ليه؟ persona معناها القناع, قناع. فوكأنه شخصية الإنسان هو القناع اللي بيبدو بيه أمام الناس زي الفيسبوك كده ها. فده الحاجه اللي الناس بتشوفها. طيب ايه تعريف البيرسوناليتي او الشخصيه في داخل علم نفس الشخصيه او علم النفس الحديث؟ يعني طبعا في تعريفات كتير جدا على حسب المدارس. دايما كل العلوم لحد درس اقتصاد اداره علم نفس علم اجتماع انثروبولوجي اي حاجه من العلوم الاجتماعيه اهم ظاهره يقابلها ايه؟ التعدد المهول جدا في التعريفات. الحاجة يا اخوانا ما ترسلكوا على بره تعريف تعريف واحد ربنا لا ليه؟ عشان عدم التجانس الاصول الفلسفيه. يعني مثلا لما الجماعه بتعود اصول الفقه ولا النحو ولا بتاع تلاقي الحاجه فيه اختلاف بس في الاخر كلهم بيدندنوا حوالين معنى والاختلاف قليل. العلوم الاجتماعيه والنظريه تلاقي ايه اختلاف كتير جدا. ليه؟ بسبب اختلاف في الاصول فلسفيه للمدارس. لكن كلهم بيدندنوا حوالين الاتي: الخلطه الديناميكيه من الخصائص والمواصفات, المعرفية والانفعالية والجسمانية أو الجسمية والاجتماعية اللي ليها قدر من الثبات مع في الإنسان. نقول تاني الخصائص والصفات المعرفية والانفعالية والجسمية والاجتماعية اللي لها قدر كبير من الثبات. بمعنى يعني واحد منوفي مع الاحترام كل الاحترام للجماعة المنايفة مرة عزمك على الغداء ده يغير من حاجة؟ اطلاقا حاجة عارضة يعني لكن هو شخصيته منوفي خلاص. احنا تعرفين طبعا ان التقسيم الاجتماعي بيبقى جوه مصر على حسب المكان اللي انت فيه. يعني انت لو طلعت فوق شوية في مصر تلاقي ما لا مش منوفي ما يتقالش منوفي تقال ايه؟ لا يتقال دمياطي دميطة. انا ما عرفتش كده غير لما رحت دمياط دميطة سمعتهم. سواء طبعا في طبعا في تحليل اجتماعي ليه مدن معينة بتتشهر بحاجة معينة. الدميطة عشان مدينة صناعية فطبعهم عملي فبالطبع ده بيبقى طابع بالنسبة لأي حد جاي من أقاليم أو لا يشتغل بالصناعة طبع جاف جدا لأنه طبع صناعي هم ناس بتقعد شغل وأداء وبتاع فالوقت محدود جدا فطبيعته بتبقى مختلفة. طريقته حرصه على الفلوس وتعامله مع المادة مختلفة مش معناه أنه هو شرير يعني ولا حاجة. لا المنوفية لا مفيش نظرية اجتماعية لغاية دلوقتي خلاص. فلما تروح على ناحية يبقى المنوفية يعني تنزل شوحت تحت شوية الأسايطة. كل محافظة لها يهود يعني احنا مثلا في سوهاج كانوا يقولوا الخمايمة حد يقول لفظتها الخمايمة دول اللي ينتسبوا البلد اسمها أخميم دول شطار جدا. بس طبعا لو حد قاري علم اجتماعي يعرف ايه السبب كده برضو ان كل مدينة لها ظهير. يعني هنا القاهرة لو حد مثلا شاف كل سواقين الميكروباصات منين في الاخر يطلعوا انتماء معين يا اما مناطق معينة يا اما محافظات معينة. ايه السبب؟ لان في حاجات ما يشتغلهاش اهل القاهرة. المدن المليونية هو مدن خدمية فالناس بتبقى جاية هنا عشان تدرس وتعمل فلوس وبتاع ففي وظائف معينة بيبقاش هيجي يشتغلها حد يشتغلها مكانه خلاص. اللي بيسموها في الاخر الجامعات الوظيفية حد بيعمل الوظيفة دي خلاص. فكل بلد المجموعة اللي بتعمل الوظائف اللي ما بيرضاش معظم اهل البلد يعملوها بيعملوا جامعات وظيفية. يعني مثلا مين بيلم الزبالة هنا في القاهرة؟ دي طبقة دي لازم كلها انتماء اما انتماء مكاني او احيانا عقدي. يكثر جدا فيهم المسيحيين. ايه السبب؟ ده ليه تحليل اجتماعي الكلام ده مش كده خلاص. فكل بلد ليها. احنا في سؤال مثلا كانوا يقولوا اخميم وطهطا فين بلد رفاعة الطهطاوي؟ طهطا. هم بيشتغلوا بالتجارة والنجارة وبعض الاعمال في بعض المناطق الاعمال الممتهنة مشهورة بناس معينين طبقة او بلد قرية معينة او مركز وهكذا. طبعا ده داخل في التحليل الاجتماعي. لكن الشاهد اللي احنا بنقول ليها طابع الاستمرار طابع الثبات والاستمرار ان فلان انا مثلا اقول لك تعرف فلان تقول لي ده زميلي من ابتدائي. طب انصفه لي شخصيته زي احنا بالظبط لما بنسأل في الجواز واحد اتجوز واحدة او واحدة هتتجوز واحد فهو بيسأل عليها او هي بتسأل عليه فهي بيبقى بيسأله ايه او هو لما بيجي يتطوع او هي لما تيجي تطوع ده على فكرة ناس يعني بيعملوا في نفسهم عاملة صعبة قوي لما يجي يعبر عن نفسه بحكم ان احنا مجتمع غير علمي فتيجي تقول له طب كلمني عن نفسك قول لها شوفي انا ما بحبش الكلام الكتير واللي بيقوله ده هو يقصد ايه انا شخصيتي كذا كذا كذا كذا اللي هو ايه الطبع الثابت هو عايز يقول لها انا معظم الحاجات الثابته. هي طبعا ايه بعد كده بتشوفه احيانا ماسك سماعه التليفون بيتكلم مثلا نص ساعه مع زميله يقول له شفت امبارح ودي خدته ثلاثه هو بتاعه مش عارف تقول له طب ما دي بتحب الكلام الكتير وبترغي وبتاع هو عايز يقول لها بس لا ما ده في الكوره بس ما بحبش الكلام الكتير احنا قوي خلاص. فالفكره في ايه ان هو الانسان احيانا لما بيتسال عن نفسه بيبقى بيتسال عن ايه شخصيته. ايه شخصيته الثابت فيها مش ايه الحاجات اللي انت بتعملها كده ايه يعني احنا احيانا بنرتب اوضتنا صح احيانا هل ده يغير من حقيقه الامر شيء مفيش هي الاوضه متلخبطه ده الاصل انا ملخبطه بنظام انا عارفه القاعده فهي الفكره في كده ان احنا النمط بتاع المعرفي شخصيتك من جانب المعرفة. عشان كده احيانا العلم واحد يقول لك ايه لما بدأ يدرس حاجة معينة شخصيته اتغيرت. ايه السبب؟ يكون حصل له ايه تغير دائم في الخصائص المعرفية. فمثلا تفكيره بيبقى غير علمي في الاصل او خرافي، وبعد كده بيجي يدرس دماغه زي بالظبط طالب الطب لما بيخش طب بعد فترة بيتحول لايه بيتغير شوية. ايه السبب؟ ان احنا الثقافة الطبية العامة الشعبية في مصر مش موجودة خلاص. لما هو بيدرس بيبدأ يتغير سلوكين. عشان كده احيانا الناس بتميز الدكاترة بسبب شخصياته. ايه السبب؟ ان النمط الثابت المعرفي بتاعهم مخالف للناس. الحاجة اللي تراها الناس مضرة هو مش شايفها مضرة، او العكس اللي شايفينها الناس عادية جدا هو شايفها كارثة، وهكذا. لما حد بيدرس هندسة، لما حد بيدرس بيزنس، لما وهكذا. فخصائص المعرفية والانفعالية اللي بتميزك. يعني في واحد يقول لك ايه سريع الغضب، يقول لك انا رفوز وبشتم وبتاع مش عارف ايه. في واحد هادي، في واحد خواف، في واحد جبان، وفي واحد ده برضو جزء من خصائص التفاعل. عشان كده دايما يقول لك الخلطة الديناميكية، يعني الحاجات دي بتتفاعل مع بعض مش مفصولين لوحدها. يعني فين الجانب الانفعالي بتاعك وفين الجانب المعرفي بتاعك؟ لا هم كلهم ايه كلهم خلطة مع بعض. والحاجات الجسمانية يعني ايه طريقة المشي، طريقة القعدة، ده جزء من شخصيتك. في واحد اول ما انت تشوفه من بعيد وهو ماشي تقول لك ابراهيم ده ليه ماشية معينة. في واحدة بتبقى ماشية يعني احيانا مثلا اتنين اختين توأم، ها الناس او هم جايين الاول هي مين فيهم ما بتعرفهمش ببعض. اول ما بيبداوا يتكلموا او يهزروا او يضحكوا لغه الجسد يقول لك دي فلانه، عرفتها منين؟ مش من الحركه، دي جزء من نمط الشخصيه اللي هو السلوك الايه الجسماني ده داخل معانا في. والا النمط الاجتماعي في اتنين لما تسيبهم في واحد سيبه دقيقتين تلاقيه تصاحب على 10 تنفور، في واحد قاعد تلاقيه غيب عنه ساعتين تلاقيه خاصم نفسه يعني لو انا عايز انفصل عن ذاتي. في واحد لما بتبدا السنه الدراسيه بعد اول 3 ساعات تلاقيه يقول محمد شي ده شي صديقي من زمان، ياض لما احنا لسه متعرفين على بعض من دلوقتي ها تعالش بلاش معاك 50 جنيه سلف بعد دقيقتين. ها في واحد تسيبه 3 سنين في الدفعه، 3 سنين وهو داخل الدفعه يقول لك ده معانا في الدفعه ده لو انت ما كلمتش عد وما عدش مع دراوي او بيجي ايه يجي على امتحانات بس بتاع كده. كان عندك سؤال؟ لا في كل حاجة بتغير في كله بس بنسب بنسب. يعني في أحيانا الواحد ممكن معرفيا يحصل له طفرة معرفية يتغير أو سلوكه الاجتماعي ما يتغيرش سلوكه الجسماني. يعني طريقة ضحكه وحركته وقعدته ما تغيرش قوي. ايه اللي تغير؟ سلوك الاجتماعي نتيجة للتغير والطفرة اللي حصلت فين؟ في المعرفة. يعني في واحد يكون خجول يدرس فقه ويعرف ان في امر معروف ونهى عن منكر وبتاع، فيخش في المعرفة بتاعه فكرة ان هو ايه المسؤولية الشرعية وان ربنا يسأله، فهو خجول. بس المعطى المعرفة اللي دخله عمل ايه؟ يغير في نمط شخصيته. يعني انا شخصيا كنت اقرب للخجل الاجتماعي. يعني ايه في حالي ليه اصدقاء وبتاع، بس لو في مكان انا ما اعرفش الناس اللي فيه صعب ان انا ايه بعد ما ابتديت اقرا حاجات شرعي وبتاع بيه عندي جرأة في الاجتماع. يعني احنا قاعدين في عربيه حد هيولع سجاير مواصلات اقول لهم اخواننا ما حدش انت ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، انت كده هتضرنا وانت عايز تضر نفسك انزل في الاستراحه وهكذا. انا قعدت فتره اقول ايه طب هو انا جات لي منين يا اخويا ليه بعد كده لا ده حاجه معرفيه بس جات مباشره في مساحه الامر معروف نعم في الاجتماعي. لا ما هو في حاجات مثلا بعد كده بقيت عايز اي حاجه انا اعرفها عايز اقولها للناس، فاضطريت قلت لا انا لازم اطور قدراتي الالقائيه فقعدت اعمل ده في من 10 سنين فاتت ابتدت اتطور لغايه ما بعد كده بقيت بحاضر. خلاص الاول كان صعب جدا ان اعمل ده، صعب جدا. اقصى حاجه انا ممكن اعملها اعمل عرض قدام الناس، كنت بلعب كاراتيه فكنت اعمل عروض حركيه، لكن اتكلم قدام حد كنت ابقى قلقان جدا. برضو طبقا لتغير معرفي قلت لا، ما انا اللي انا عندي ده اي حاجه اعرفها لازم اقولها للناس. طب اقولها ازاي الناس ازاي وانا بتكسف منهم؟ فابتديت ايه اعالج ده معرفيا لغايه ما بقى عندي قدره ان انا ايه لو عندي حاجه اقدر اقولها قدام الناس وهكذا. لكن ده ممكن يكون ما غيرش حاجه في الجسماني، يعني اللي يعرفني من ابتدائي يقول لك لا هو نفس هو بعينه شكله حركته خلاص. فيفرق عن حاجه الانفعالي، الانفعالي مثلا انا في متصور عن نفسي يعني ليه قدر من اكتر 20-25 سنه في قدر ثبات انفعالي، يعني انا طبيعتي اللي كان يعرفني من زمان يقول ان انا من زمان كده خلاص. لكن ضف شوي يعني في حاجات كنت ممكن تنرفزني مثلا من 10 سنين حاليا ما اقدرش خلاص، يعني ما بقدر اتحكم في نفسي. ممكن من 10 سنين ما كنتش اقدر اعمل ده، بس بعد كده بقيت ايه في نقطه اضافي فممكن وهكذا يعني. خلاص طيب هل التعريف بتاع اللي احنا بنقوله ده اللي هو الخصائص المعرفيه الانفعاليه ده كل الناس متفق عليه؟ لا، يعني في ناس بتحط مكانه السلوكيات عادي ماشي، والاتجاهات والمعتقدات والقيم بتدخله جوه الشخصيه. عند التدقيق هتلاقي ان في ناس حاجه واحده يتفتتها تعريف تاني تحت حاجات مختلفه. يعني المعرفي هنا هو هناك في التعريف اللي انا بقوله الجديد ده الاتجاهات والمعتقدات والقيم. ولو احنا حبينا نمسك المعرفي نفتته هيطلع ايه؟ اتجاهات وقيم ومعتقدات وهكذا. زي بالظبط لما يكون واحد كان صايع والتزم وبيجهادي ايه اللي حصل؟ اتجاهاته وقيمه ومعتقداته اتغيرت خلاص. لكن عند التدقيق يمكن دي حاجه هنقولها قدام شويه، ان هو حتى لما اتغير يعني هو كان صايع وبيجهادي بعد كده في الغالب نمط شخصيته ما اتغيرش. نفس الكارير يعني في واحد مثلا كان التراس بعد كده بيجهادي ما حصلش حاجه، يعني هو نفس نمط الشخصيه، نفس التشجيع والحماسه والاندفاع، بس بدل ما كان ايه غير معتقد يعني بدل ما كان زملكاوي مثلا زي العرب لما جه عليهم الاسلام هم اصلا ايه يعني فكره الغضب والقتل والخشونه ومكارم قدر مكامر الاخلاق والزوده عن العروق كموجود. حتى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب منهم شيء في الاسلام كان بيحلهم عن شيء من اللي موجود عندهم، فقالوا ان نمنعك مما نمنع منه ازرانا، يعني نساءنا واعراضنا. فاللي هو فكره ايه ان هو الراجل هيقاتل كما كان يقاتل، مش هيحصل جديد. بس ايه الجديد؟ العقيده هي ايه القيمه الاساسيه؟ لا مش عشان ينصر عقيدته قبيلته ولا ينتصر لنفسه، لا ده عايز ينتصر لله ورسوله وهكذا. حتى يقال وده من الناحيه النفسيه يعني يترجح جامد ان هو ليه في اول الامر كان في نهي عن القتال عشان يغير الاول كان بيغير اتجاهاته وقيمه ومعتقداته. لانه لو قال له احنا نقول لا اله الا الله وتاني يوم اللي ضايقك اقتله واخش الجنه يعني المساله حلوه ليه؟ احنا كنا بنقتل كده بنقتل، طب نقتلهم ونخش الجنه، مش هيعرف يميز ما بين ايه؟ ما بين ده هواك انت ولا الجهاد. عشان كده دايما ايه فكره لما يقولوا ان الادب احيانا يتعبر عنها كده اللي هو فكره احيانا بيسموه التحليه في علم السلوك، التخليه والتحليه. يقول لك ايه؟ التخليه تسبق التحليه، ان هو انا عايز انزع منك ايه البذره اللي موجوده جواك. لان انت زي بالظبط لما يكون واحد بلطجي وتاب، هو في الاصل بلطجي، فيقول لك ايه خلاص بقى نضربهم لوجه الله. في نكتة مشهورة جدا، هي مش نكتة هي ليها أثر حقيقي حصل، إن في ست زمان غلبانة جوزها غلبان وناس عاديين يعني وبتاع، حصل ان حد راجل متجبر او حاجه زي كده اتخانق مع جوزها قتله، والست جوزها وسندها في الدنيا وبتاع، فاللي هو ايه حزن شديد جدا، بس اقسمت بينها وبين نفسها ان هي تنتقم من الراجل. بس المشكله ان اللي قتله ده حد يعني ايه مش اي حد وقفله، فهي سامعه ان في بلطجي بي بي بي بي بيؤجر للقتل يعني، بس ده بياخد في البني ادم 20 جنيه عشان يقتل، ده زمان قوي الكلام ده خلاص، فهي معهاش غير 5 جنيه دي تحويشه العمر، فراحت له وبكى وبتاع، قال لها مالك؟ هذا حصل كذا وهو جوزي وبتاع مش عارف ايه، وهو قتل قتله لما قلبه ما يعرفش الرحمه، قالت والله عايزين معهاش غير 5 جنيه دي وبتاع، قال لها خلي الفلوس معاك هقتله لك لوجه الله. فهو الفكرة ايه؟ هو الرجل غير انا هقتله بس ايه؟ قال لا خلاص قال لي الفلوس معاك، قال له انا هقتله لك خلاص انا هقتله لك خلاص. فالشاهد ان احيانا فعلا عشان كده دايما يقولوا ودي من ناحية سلوكية عميقة كمان في الاسلام، فكرة اللي هو النية بتعمل كده ليه؟ ليه؟ لأن قد يكون نمط شخصيتك هو ده، ده نمطك أصلا، عشان كده الحديث أول من تسعر بهم النار، ففكرة الجهاد واحد مجاهد، طب ما ده حلو ده بيجاهد أو بيعمل صورة العمل تعمله ليه؟ فهو نمط شخصيته شجاع مقدام، نمط شخصيته شجاع مقدام، أنا عايز أحرر ده فتعمله ليه؟ فقد يكون ده نمط شخصيته. شو كده في اثر يقال ان واحد اظن ابن وهب صاحب مالك، يقول صاحب مالك 20 سنة يقول علمني، صاحبت مالك 20 عاما فعلمني الادب في 18 عاما وعلمني العلم في 2 عامين، 18 سنة بيعلمه الادب. ليه؟ عشان ينضبط سلوكيا، وإلا العلم لو وضع في بيئة مختلة بيكبر النمط الشخصية بتاعك، يعني انت متكبر العلم هيجي يخليك متكبر مش هيكسرك، ليه؟ معجب هيزودك عجب. عشان كده زمان كانوا الاهل العلم كان عندهم حذر يكاد يقترب للخبل، يعني لو واحد شافهم يقول مجانين في عدم وضع العلم في غير موضع، يعني كان يجي لهم ان البني ادم يقعد معهم سنين عشان يعلموه، فواحد يقول لك ليه؟ يقول لك عشان يعني لا تعلموا العلم اولاد السفله. هم كانوا يقولوا كده، يقول لك ليه؟ لانه ده لو اديته العلم هيفجر بيه، وده مرئي يعني مشاهد على مر العصور، تلاقي واحد سافل النفس وتعلم العلم الذي يراد به الاخره، يعني تعلم فقه ولا قران ولا بتاع، فتلاقيه فساد ما بعده فساد بالعلم. ايه السبب؟ ان هو نمط شخصيته الاصلي اللي هو الانفعالي والسلوكي وبتاع موجود، بس العلم اداك ايه؟ عشان كده كم من النصوص المحذره على في التعامل مع العلم مرعب، بسبب لانه في الاخر انت يعني احيانا بيصد عن سبيل الله، في واحد يقول لك هو ده العلم، هو ده العلم، لا هو مش ده العلم، ده الراجل مش متربي ومعاه علم، عشان بس نبقى واضحين. مش يهتم بيها شوية، هو أصل المسألة التزكية، بل هو المعنى الحقيقي للعلم في القديم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفي النصوص وبتاع، هو ده هو العلم، لأنه عند التدقيق إن العلم في الآخر وهبي، يعني هو الله عز وجل إن شاء علمك فهمك. عشان كده رب العزة بيقول في حق سليمان النبي وداود النبي قال فإيه؟ ففهمناها سليمان، يعني هو مش في سليمان اللي فهمها، هو رب العزة اللي قال له يعني أو ألهمه، فالفقه كل الفقه إن الله عز وجل هو اللي يفقهه، فهو ده العلم على الحقيقة. الباقي اللي هو الناس بتسميه إحنا حاليا علم مش هو ده العلم، مش كده سيدنا عبد الله مسعود بيصوغ العبارة دي عبارة رائقة جدا، يقول إيه؟ ليس العلم بكثرة الرواية، العلم تقوى الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من العلم الخشية أو الخشوع، فتدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشع. طب ايه ده؟ هو العلم الخشوع ده علم؟ هو ده العلم. يعني هو انت لو خرجت بالدنيا عالم بايه هو ده اللي ينجيك، العلم بالله، العلم القلبي يعني، هو ده العلم على الحقيقة. لكن الثاني اسمه صورة العلم، وده يجتمع مع المسلم والكافر، يعني العلم الفقه يجتمع مع العلم الكافر والمسلم. أوسع كتاب في معاصر في فهارس ألفاظ الحديث النبوي عامله مستشرق هولندي، مفهرسين كل أمهات الكتب السنة، وهو غير مسلم. أستاذ الفقه وأصول الفقه دكتور وائل حلاق في أمريكا نصراني، وهكذا. في ناس متخصصة جدا في العقيدة الإسلامية، المرجع اللي مترجمه لسه أخواننا في نماء، اللي هو المرجع في علم الكلام، اللي كاتبينه كلهم في الغالب غير مسلمين، أساتذة التوحيد. يعني الفرق الإسلامية بتقول إيه والتوحيد كذا وخلفه الشريعة فين، وكلهم مش مسلمين. فالجزئيات المعارف دي يجتمع فيها الكافر المسلم. هم الفين بقى المسألة اللي هو العلم بالله، وهو ده هي دي المسألة يعني. خلاص نرجع تاني. طيب في خلاف بقى على كم مدارس مهولة جدا، إيه العوامل اللي بتشكل هذه الشخصية، ايه العوامل اللي بتشكل الشخصيه؟ الاتي. في ناس بتقول ان الوراثه، طبعا الكلام اللي هنقوله ده بيتراوح ما بين، في ناس بتقول بتقول هو ده العامل بالالف واللام، يعني ايه مفيش ده، وفي ناس بتنوع. ففي ناس بتقول ان الوراثه هي العامل الاساسي على الاطلاق في الشخصيه، وده دارج كتير حتى بشكل هزلي وغير هزلي، مقصود وغير مقصود في العلم النفسي الشعبي. يعني يقول لك ايه طالع غيتت زي ابوه. طب يا اللي هو ايه ادري إيه اسمه ايه، اقلب الادرة على فمها تطلع البنت لامها. فده ايه العلاقة؟ الوراثة. او الابوات والامات لما يحبوا يتقلطوا يقول لك له طالع ذكي زيي. خلاص هو قرر ان هو ذكي الاول، وطلع الواد ذكي ليه زيه. فده ايه العامل الوراثي. خلاص العامل الوراثي من الناحية العلمية بقى، يعني من الناحية التجريبية، هل ليه أثر؟ بيثبتوا ده ازاي؟ ايه لا النسبة دي صعبة تحقيقها. ليه؟ لان احنا قلنا في الاول ايه تعريف الشخصية، ان هي عامل حاجة ديناميكية، يعني حاجة تفاعلية. ففي احيانا عوامل بتضغط بشكل كبير جدا على الجانب اللي موجود فيك. يعني هاب ان انت، احنا من ناحية الشرعية بنؤمن ان الاخلاق اللي هي جزء من النمط الشخصي فيها وهب وكسب. ففي حاجة انت ربنا خلقك بخيل، ممكن يكون ربنا خلقك بخيل، خلقك يعني امك لسه بترضعك انت بخيل. طب واحد يقولك ايه يعني انا اطلع بخيل؟ لا، ممكن تنشأ في وسط في خير وكريم وبتاع، فانت تبقى بتعطي بس عكس طبيعتك. تكون مثلا مولود في المنوفية مثلا، وخدوك خطفت رحت حتة تانية، فانت من جواك منوفي بس ايه ميت كريم. خلاص فده ينفع. خلاص فالشاهد ان هو في جزء وهبي جزء ايه كسبي. فالبيئة ممكن يكون لها اثر طاغي على الاثر اللي موجود فيك. عشان كده الاحنف ابن قيس، سيدنا الاحنف القيس التابعي، كان يضرب بيه المثل في الحلم، يقول لك حليم احلم من الاحنف، زي ما يقولوا اكرم من حاتم الطائي. فالاحنف ابن قيس مره قالوا له انت حليم جدا يعني، فقال لا لست حليما. هو عارف بقى من نفسه، قال لست حليما ولكن اتحالم، يعني عامل حليم. فقالوا له طب انت ممن تعلمته من الحلم؟ قال فلان وفلان وسمى ناس من العرب. فقالوا له ازاي؟ وضرب امثله مشهوره في كتب السير والاخلاق وبتاع، ان هو ايه اكتسبه. عشان كده احيانا الناس زمان كان يقول لك ايه، ياخد ابنه وقعده مع حد صاحب صنعة، يخليه يسافر مع حد يلزمه، يقول له خليك معاه ليه؟ عايز من الخلطة يخليه ايه راجل خشن صاحب مروءة بتاع وهكذا. خلاص كده. ازاي بعلم من ناحية التجريبية بيقولوا ان الوراثة ليها اثر، بيعملوها ازاي؟ ايه لا ما هو عارف، لا الجين ده حديث جدا، دراسات الجينية اخواننا حديثة جدا، عمرها قصير قوي لسه. بدراسة التوائم المتماثلة، اتنين توأم كربونة. خلاص واتربوا في بيتين مختلفين. انت عارف طبعا امريكا عشان مجتمع فيه قدر كبير جدا من التفكك وبتاع، ففكرة ممكن يكونوا اتنين ايتام توأم، اسرة تاخد واحد واسرة تاخد واحد وما عرفوش ان هم اخوات او انه ليه اخ اصلا. بس ممكن الباحث في كشوف التبني يعرف ان في اتنين توأم متماثل، وواحد حد خده في تكساس وواحد خده في نيويورك، فيروح بعد 20 سنة دول ما شافوش بعض ولا شافوا ابوهم وامهم وبتاع، ايه المشترك بينهم؟ الجانب الوراثي. فدي بيئة ودي بيئة، وافاجئ ان انتوا الاثنين في حاجة شخصية بالظبط، فيجرد كل عوامل البيئة ويقول لك هي دي ايه دي ده الوراثة خلاص. فدي فالوراثة لا، الابحاث التجريبية بتقول ان ليها، بيجيبوها منين بقى؟ واحد يقول لك طب عملوا ابحاث على ايه؟ اللي هو دي التوائم اللي هي كوان توائم متماثلة ولكن انفصلت في بيئات مختلفة، بيعملوا عليها ابحاث بيطلعوا قدر كبير جدا. طب ايه تاني من العوامل؟ العوامل الثقافية والاجتماعية. الثقافة الدارجة في المجتمع والمجتمع او البيئة اللي انت عايش فيها بتصبغ جزء كبير جدا من شخصيتك. يعني مثلا واحد اتنين مصريين، واحد اتولد في مصر وعاش في مصر والعياذ بالله، واحد اتولد في مصر وراح سويسرا وتقابله بعد 20 سنة لما هيعمل ده هينصب على ده، قال لك خد الجنيه ده اثري تشتريه، انا اعمل لك تخفيض $500 يلا خلاص. في وفي واحد كان بيبيع جنيهات مصر على الانترنت، كان بيبيع الجنيه بكام؟ $10 ولا حاجه زي كده، يقول ما عليه رسمه فرعونيه وبتاع، يقول لك تاخده $10 يقول لك يا بلاش. فالفكره في ايه؟ ان هو النمط الشخصيه. طب يعني هو لو مصري هنا وخدناه وديناه اليابان وقعد 20 سنه في اليابان شخصيته هتتغير؟ شخصيته هتتغير. في وده انا شفته في الناس كتير جدا اللي سافر فتره بره، بيرجع عيني بيعاني. ليه؟ نمط شخصيته اتغير. اللي هو انهي جزء في شخصيته؟ اللي هو الاثر الثقافي الاجتماعي. يعني حد من اساتذتنا كان دكتور طب بيطري، كان في جامعة أسيوط، وكنا مع بعض في معسكر لقاء الرئيس أيام حسني مبارك في الإسكندرية في سموحة، كان معسكر سنوي حسني مبارك بيقابل فيه طلبة الجامعات. فكانت الطلبة دي كنا بنعدي على معسكرين وبينتقوا مجموعات قليلة جدا، فكل جامعة في الآخر بيطلع منها 50 طالب ولا حاجة. فكان بيبقى إيه؟ معسكر مغلق، كل الوزراء بيجوا، قيادات أمنية، حوار مفتوح على اساس ان احنا قاده المستقبل يعني خلاص. وكنت طبعا كنت من غير دقن ساعتها، فكان المساله كان ينفع يعني. فالراجل ده كان بيحكي عن بعض مشاهداته، كان قاعد في فتره في امريكا، طبعا رجع يا عيني كان متمرر. فبيضرب مثال بيقول ان الواحد فعلا شخصيته بتختلف بسبب الضغط المكاني والاجتماعي والثقافي وبتاع. فبيقول انا لما كنت في امريكا حبيت اعمل مجله حائط، حبيت اعمل مجله حائط، فروحت رئيس القسم او العميد او يعني واتيفر اللي هو المسؤول يعني، وقلت له انا عايز استاذن او اعمل اجراءات ان انا اعمل ايه مجله حائط. الف اتنرفز بشكل غير اكني شتمته، وقال له انت عارف ان انا ممكن اقضيك بسبب السؤال ده يعني؟ قال له خلاص مش عايز. قال له مش ده. قال له انت طلبك ده نفسه اتهام لينا ان احنا مقيدين للحريات، ما تعمل يا اخي انت حر. فقال له كده العباره اللي هي دي، حتى دي سلوجان دايما يقولوه في الافلام الامريكيه، يقول لك اتس ا فري كانتري، اعمل اللي انت عايزه. هو انت مستني تستاذن حد في حاجه من حقوقك الشخصيه الاساسيه المتعلقه بحرياتك الطبيعيه كبني ادم؟ فاللي هو ايه؟ محتاج بصراحه. محتاجة خد منها الصدق وسلمها الفوارغ. انت اديها الفوارغ بقى. خد يا منا. لا ما انت قلقتني كده. اسلام. عايز تاخد بسكوت؟ خد بسكوت بدل ما تقعد بصص لي فيها حبيبي ابو الشريف. خلاص. فالفكره في ايه؟ واحد ده زي ده لما يقعد فتره في امريكا ويرجع تاني بيبقى حاسس ايه؟ هو ايه اللي اتغير في شخصيته؟ هو ان هو فعلا النمط الثقافي والاجتماعي العام غير جزء أساسي في شخصيته. خلاص، ففعلا العامل الثقافي الاجتماعي. الدكتور زويل، أنا زويل الله يرحمه، لما كان في أمريكا بيقول أول ما استلمت يعني مكاني جوه الفريق البحثي وبتاع، فادوله شوية حاجات، فمنها قالوا له إيه، أنت ليك دلاب في الجامعة، بدل ما مثلا مراجع بلطو ومعمل بتاع مش عارف ايه، تحطها فين؟ في الدلاب، بحيث ما تروحش بيها كل يوم. فبيقول فادوني الدلاب، تاني يوم جيت جاب قفل، اشترى قفل وقفل ومشي. قال فرجعت انا ابص يمين ابص شمال، انا الوحيد اللي حاطط قفل، الوحيد. قال ف يعني قال من باب التطفل يعني، بس فتحت الحاجات التانية لقيتها فيها حاجات، فأنا الوحيد اللي جاي من ثقافة في حاجة مش يعني جوه الجامعة كمان، يعني المفروض المكتب الوسط يعني يعني مش هيبقى معفن أول درجة انه يسرق كده. فقال شلته، قال شلت القفل طبعا خلاص. ده أستاذنا الدكتور الفارس فارس عثمان، أستاذ كلية دار العلوم، استاذ العبري، كان بيدرسني عبري في كليه دار العلوم، فاخد الدكتوراه من المانيا، واخد الدكتوراه من المانيا. فبيقول ايه هو دكتور فارس، بيقول لما رحت قعدت فتره لقيت كم مراجع مذهل عن الموضوع اللي بيشتغل عليه، كان بيشتغل عن اوزان الافعال العربيه والعبريه، بيقارن بينهم بس هيكتب الرساله بالالماني، فلقيت مراجع الماني كتير جدا عن العربي والعبري وبتاع، فبقيت مضطر اقعد في المكتبه، عايز اقعد مثلا 15 ساعه 16 ساعه، بس المكتبه بتقفل. حلو كده. فادوله ايه، قالوا له طبعا مش معروف ان الباحثين عشان انت بتاع، فخد ده المفتاح، ده مفتاح المكتبه جوه الجامعه. فهو ما خد المفتاح، طب انتوا مش هتقفلوا؟ قالوا له اه هنقفل، هنمشي يعني الجامعه هتقفل. طب وانا جوه الجامعه؟ طب ما تمشي، ادي مفتاح وادي مفتاح، يعني الحاجه اللي انت تعرف تطلع من المكتبه وتقفلها، تقفلها ورا وتمشي من الجامعه، تمشي عادي. هو بيقول انا اول حاجه جت في ذهني هو ايه، الكتب دي مش عهده يعني؟ طب مش ممكن واحد ياخد الكتاب ويمشي؟ ها؟ فهو طبعا ده ايه، ده نمط تاني خالص، نمط ثقافي اجتماعي، ان هو لا يعني لا طبعا يعني ما فيش حد يعمل كده جوه الجامعه ده طبعا في حته تاني خلاص. التعليم ده العامل الثالث، مستوى التعليم بيغير في نمط الشخصيه، فده بيبان جدا طبعا فين، لو حد فيكم يعني لا قدر الله لا قدر الله دخل الجيش فلما بيشوف طلبة المؤهلات العليا او المخرجين مؤهلات عليا ومؤهل المتوسط والناس اللي هي ايه امي او مش مكمل تعليمه او بتاع، نمط شخصية مختلف، بل تعامل الجيش نفسه معهم مختلف. يقول لك بتوع المؤهلات العليا لوحدهم ومعاملة معينة، مؤهلات متوسطة معاملة معينة، اقل من كده معاملة معينة. ليه؟ الشخصية العامة المشترك فيهم ايه اللي مؤثر فيه هنا؟ عامل التعليم، تعليم مختلف طبعا. جوه المتعلمين بتنططوا على بعض، يعني الدكاترة بتحط على كل الناس، اطباء ايه؟ لا لا لا، الدكاترة بالذات، هم الدكاترة عشان بس نبقى يعني هم المهندسين اكثر ناس نعرف الدنيا، لكن الدكاترة جواهم بيبقى حاسين ان هم معاهم معرفة لا يشترك معها اي حد تاني. لا سبع سنين ايه، طب مش سبع سنين، طب 14. لان طب لا يمكن يعمل اي حاجة مفيدة الا بعد 14 سنة من دخول الكلية لانه لما يتخرج بيكتشف ان هو خد البيز هو كده خد الاساسيات، هو مش دكتور كده. بعد ما بيخلص امتياز يقولوا له خلاص شفت خدت فكرة، هتخصص بقى فهو بيكون بيكتشف ان هو ما فيش طبعا يعني طبعا طب اكتر من كده، لكن هي عشان فعلا هي معرفه نوعيه ولا يمكن مشاركتها مع اي حاجه تانية، فهو بيبقى حاسس بقى وبيبان فايدته في الجيش الناس كان في مصر بحكم التخلف العام العلمي يعني، فبيعتبروا بينظروا للدكتور على اساس ان هو ايه، ساحر قبيله الفوضو. عارف السحر الفوضو؟ اللي بيدي ابر بيكتب علاج، اللي بيعرف يقرا روشتة، اللي بيكتب خط مش مفهوم بيديه لواحد تاني بيقرا الخط اللي مش مفهوم، يعني برضه بيعمل ايه، طلسم برضه حجاب ده. فجاز فالتعليم طبعا بيفرق من العوامل المؤثره جدا في الشخصيه والاسره. الاسره بالنقاط الاتيه، العلاقات داخل الاسره، يعني شخصيتك حضرتك متاثره بطريقه معامله والدك لوالدتك ووالدتك لوالدك، متأثرة بثقافة الأسرة، الأسرة دي بتقرا ما بتقراش، فيها كتب ما فيش كتب، مستوى النقاش العام في البيت بيتناقشوا في ايه، وده بيبان في لعب الأطفال. يعني مثلا انا عندي في البيت مثلا يومنا سنها سنتين ونص، انت بتعملي ايه يومنا؟ تقول لي بخلص شغل. بعد شوية تقول لي ايه، انا فين المجلة بتاعتي؟ فأقول لها ليه؟ تقول لي هقرأ قصة الندى. وبعد كده تقول لك ايه، انا بخلص مقال، بكتب مقال. ايه السبب؟ هي شايفة امها بتعمل حاجة، امها بتدرس وبتشتغل وانا بعمل حاجة معينة. فهو ايه النمط الثقافي اللي في البيت؟ يعني في كتب وده الكتاب بتاعها، تقول لي انا عايزة مكتبة. ندى لما كانت ندى دلوقتي 6 سنين ونص، لما كانت سنها 3 سنين ونص كانت تقول لي انا عايزة مكتبة، اعمل لي مكتبة. ولا لما تكبري تقولي لا، ما انت هتعملي مكتبه صغيره وانا لما اكبر هي تكبر، يعني نعمل مكتبه. فهي ايه الدارك في الوسط، ان في كتب، ان في ثقافه، في بتاع مش عارف ايه. فممكن عشان كده حتى جدها وجدتها اللي هو ايه، اللي هو ايه الاسئله المحرجه، اللي هي كل اسئلتها نظام ايه، هو ده بيشتغل ازاي، طب ما تيجي نشوف له فيديو، نشوف طريقه عمله. انت فاهم؟ طب ما نجيب نشوف، نيجي ننزل الموسوعه بتاعت الحيوانات نشوفه بيعمل ايه، اللي هو ايه، احنا مش هنخلص بقى ولا خلاص. فنمط الثقافه داخل الاسره مؤثر جدا. طبيعه المسكن، شكله المسكن، السكن شكله ايه، ده مؤثر في النمط، نمط الشخصيه. يعني اللي ساكن في مكان واسع جدا غير مكان ضيق، غير مكان تهويته قليلة، غير مكان إضاءته قليلة، النمط الشكلي مؤثر في نمط الشخصية. حتى ده بيبان بشكل، لو حد فيكم يعني قاري حاجة في علم اجتماع السجون، بيبان بشكل كبير جدا في تصميم السجون وتصميم المدارس. بما أنها سجون، أنا عندك سؤال، دي هو موضوع يعني واسع شوية، لكن لك أن تتخيل لو أنا وحضرتك قعدنا في مكان سقفه واطي جدا قريب مننا والإضاءة ضعيفة، غير لما تقعدي في مكان إضاءته عالية والسقف واسع وعالي، أنت شخصيا مدى انبساطك النفسي بيزيد ويقل. مثال، ديكي مثال، ما رحتيش أبدا حد زيارات لحد عايش في عماير قديمة اللي هي السقف عالي والسلالم واسعة وكبيرة والستب قليلة والمدخل العمارة، وأول ما بتخش تحسي لو في الصيف درجة الحرارة قلت جدا لأن المباني في الغالب كانت حائط حملة، مش هياكل، مش هياكل زي الخرسانة اللي احنا انت شخصيا من جواكي لو احنا سألناك تقولي انا نفسيا، حتى احنا بنقولها دي احيانا، اقول لك انا مرتاح في المكان ده، انا برتاح في المكان ده. في مكان اول ما بتخشيه بتتعصبي، خلاص لو انا قعدتك في المكان ده فتره طويله ايه اللي هيحصل؟ مستوى اللي هو اللي احنا قلنا الجانب الانفعالي اللي في شخصيتك هيثبت. ففي مكان لو انت المكان ده بينرفز او المكان ده بيخليكي، عارفه ازاي بالظبط لما يدوكوا اوضه ضيقه وبعد كده يدوكوا اوضه واسعه جدا، خلاص ده بيغير. ده حتى يعني ازيدك من شعر بيت، اللبس لو واحد يتعود يلبس لبس معين وغيره نمط شخصيته بيختلف، وده بيبان جدا بالعكس، لما واحد نمط شخصيته بيختلف بيغير لبسه، ولما بيغير لبسه بيغير نمط شخصيته. يعني مثلا الشباب لما بيكون حد مثلا في سن مراهقه وبتاع بعد كده بيبدا يلتزم شرعيا، فتلاقيه ايه رب دقنه بيلبس جلابية و واسبل ساب لحيته وبتاع وبيلبس غطاء راس او عمامه او بتاع. سلوكه بيختلف, نمط سلوكه بيختلف. نفس الحكايه اللبس الحاجات الماديه والمباني. المباني طبعا المباني يمكن في كلام عايز احكيلك على حاجه بس ما تكونش متخصصه قوي يعني. خليني يعني خليها ماشي يعني. لكن هو طبعا مكتوب في ده كويس قوي يعني اللي هو اثر ده على السيكولوجيا. في حد يعني مش موجود حاليا كنت احيلك عليه, واحد زميلنا اسمه ابراهيم امام حاليا في ايطاليا, كان ليه كلام كويس, كان ليه شويه مقالات لو دورت عليها ما اعرفش تلاقيها ولا لا. اسمها هرطقات معماريه. طبعا بضع البحر المكان السماء المفتوحة. القاهرة بلد كئيبة يعني, في مناطق معينة وبالذات مثلا وسط البلد مناطق معينة نادر ما تشوف السماء. إبراهيم إمام الله يمسيه بالخير كان عامل مقال في تحت سلسلة هرطقات معمارية دي بيقارن ما بين أحمد بن طولون ومسجد عمرو بن العاص والأزهر والمساجد الحديثة. فانت مثلا مسجد عمرو بن العاص اول ما تخش المسجد ساحه كبيره شوف السماء في اي حته خلاص المكان ليه اثر نفسي. شفت مسجد جامع عبد الناصر اللي عنده وزاره الدفاع؟ لا هو زمان كنا بنصلي فيه بس بعد كده طبعا بس جنب وزاره الدفاع على طول. اللي عنده كوبري القبه حاجه كده بلوك كده خلاص. فده معمول لغرض تاني. جامع الازهر قبل ما يضربوه سيراميك شالوا البلاط وحطوا عملوا سيراميك. لكن الساحه, فكره الساحه والاضاءه والتهويه وبتاع, معظم المساجد القديمه كده على الحقيقه. كل ما تقربي من مساجد العصر الحديث تلاقي الدنيا قفلت وغتمت اتقفلت وهكذا. فلا بيسيب اثر مهول جدا على شخصيه التجمع. مدينة مصر اللي عملها كان عاملها متاهة في الأصل. المعادي. لو حد فيكم بيقرأ الدكتور عبد الوهاب المسيري بيقول إن اللي مصمم المعادي مذهبه المسيحي غير اللي مصمم مصر الجديدة. واحد كاثوليكي والتاني بروتستانت, والاثنين واضح جدا الاختلاف ما بينهم إن ده كاثوليكي وده بروتستانتي. المسألة عميقة جدا جدا جدا. وانا عشان كده بقول لك انا كنت كان عايز ادور لك على حاجة بسيطة وفي بالشيء بالشيء يذكر. لا في حاجة كويسة مكتوبة بس هي متخصصة بعض الشيء. كتاب اسمه عمارة الارض ما بين الشريعة والتخطيط والعمران الوضعي بتاع عبد القادر اكبر. فلسفة اللبس يعني حضرتك دلوقتي انت جاية لابسة حجاب خلاص. لو انت قلنا لك اجبرناك ان انت تطلعي بشعرك وتعملي سبانيش وتلبسي لبس ضيق انت هتبقي نفسيا متضايقه ومتوتره. ليه؟ يعني ده مش نمطك, ده مش شخصيتك. انا مثلا دلوقتي لابس كده خلاص, لو حد قال لي ايه احنا هنلبسك بنطلون جينز ضيق ومقطع خلاص وهنلبسك سلسله وهنلون لك شعرك دقنك دي هنسرحها لك كده اهو, يعني هي دقني هتفضل هي دقني بس هنسرحها لك كده هنسرحها لك ونحط لك حته فيها حته صفرة ولبسك بندانه واعمل لك ديل حصان. عارف انت عارف ده بيسموه عندنا ايه في البلد. فاللي هي فكره ايه؟ لا انا كده شخصيتي اتغيرت شخصيه الدينيه. ما هو ده الفكره ان هو ده الدين جزء من الثقافه والهويه. عشان كده فكره الحجاب, ما هو الحجاب ده انواع بس حجاب عن حجاب حجاب عن حجاب. يعني لو واحده محجبه مثلا حضرتك كده لو انت رحت السعوديه هتحسي في حاجه غلط. ليه؟ لان النمط العام, لا النمط العام بيلبسوا زي تاني. هي الست السعوديه اللي بتلبس النقاب كامل وبتاع لو رحت افغانستان هتحسي في حاجه غلط لانهم بيلبسوا نقاب برضه. بس معظم المسلمين قبل القرن 19 كانوا بيلبسوا كده اللي هو اللبس كله. حتى مصر وحد شاف ثورة 19 بس كده عادة الشخصية لا تبع عادة البلد ما هي العادة دي هي تعريف العادة هي ايه ده بيسموه التدين السوسيولوجي اللي بيتبقى من الديانة وبيوصل لدرجة انه عرف عرف عام زي ايه اختي مرة صغيرة بتقول لي ايه تقول لي مش تبارك لطنط عايدة واحدة اسمها لطنط عايدة توفت يعني كان زميلة ماما مسيحية فبقول لها ايه اللي حصل قالت لي بنتها تقلت فتحتها قلت لها والله يعني انا يا اما هم غيروا يا اما احنا قلبنا هو ايه اللي قالت فتحتها قالت لي اه والله تقلت فتحتها يا بنتي ركزي في الكلام قالوا فتحتها ايه ده هم مسيحيين اقصد يعني اتخطبت تمام هي دي الفكرة ان هو احنا وصل في التدين السوسيولوجي ان حتى المسيحيين احيانا بيقولوا الفاظ مصر الفاظ اسلاميه في مصر ايه السبب ان هم خلطتهم فجزء من الكلام العام ما بقوش ليه دلاله دينيه بس هو في الاصل ديني في الاصل ديني زي احنا بنتكلم على المولد مولد النبي هو المولد حتى الناس يقول لك المولد حاجه كده يعني حاجه كده يعني لكن هي طبعا في الاصل هي اصل شرعي اصل ديني بس هو في الاخر مع الوقت يعني بيتبقى في الاكل والشرب يعني فاللبس ده طبعا وان كان في قدر ما من العادات بس داخل ليه اصل ديني عميق جدا الكتاب اسمه عماره الارض ما بين الشريعه والعمران الواضعي بتاع عبد القادر اكبر طبع الدار رساله احنا قلنا الاسره من العوامل العلاقات ما بين الزوجين الثقافه العامه السكن الاخلاق والعاطفه داخل الاسره يعني واحد العاطفه الاسره عندها تبلد شعوري ام الثلاجه او الاب الثلاجه اللي هو مفيش ضحك مفيش احضان مفيش بوس مفيش مش عارف ايه وبتاع الواد ده بيجي له توحد ده بيتحول لخنفسه مفيش عاطفه خالص مفيش عاطفه مفيش حب مفيش حنان مفيش اي حاجه فده مدمر جدا او منتج لشخصيه معينه مش كده في شخصيات في اطفال اول ما تقابله طفل تبص له في وشه تلاقي ايه اللي هو انت تودي وعينك ترجع اضحك يا ابيض وفي طفل اول ما يقابلك تحسه شقي يعني فاهم لما تشوف بيتهم بيت فيه نشاط وحركه وكلام وبتاع وامه بتضحك بصوت عالي ومش ابوه هيصه الثاني خش البيت هم هيتكلموا امتى حتى احنا عندنا والله المصطلح ده كده في علم في كتب علم نفس الاسره يقول لك الام الثلاجه ام لان هي الام في على الحقيقه هي المشكله لمعظم شخصيه الطفل في اول السنوات ليه لانه لما بيكبر شويه ممكن يطلع مع ابوه يروح يجي زيارات يروح المسجد بتاع لكن في الاول امه فامه هي اللي بتشكل جزء كبير جدا من شخصيته حتى دايما يقولوا الامهات الطفل من هو رضيع من اول الهدهدات والاغاني اللي بتغنيها له اللي هو احنا بيقول لك ايه ام ماسكه عيل بتهشكه التهشيك ده جزء من نمط شخصيته يا فندم والله الكلام اللي هيسمعه والنمط اللغوي وبتاع وهو رضيع هيأثر في شخصيته فكره عدد الابتسامات اللي بيشوفها الطفل مش كده دايما حتى في السلم التطوري بتاع الطفل يقول لك امتى هتظهر اول سوشيال سمايل اللي هو الضحكه الاجتماعيه اللي هو ايه مش الضحكه بتاعت اللي هو الملائكه بتضحكه اللي هي اللي اصل الطفل اول ما اتولد لا ده هو تخلصات عضليه بيجرب وشه يعني قال لك يعني اللي هو ايه بيجرب صوته بتاع لما ما تاخدش بالك يا حاج انا بجرب صوتي باب باب ماما لو ما بيناديش عليك لو ده بيجرب صوته بس خلاص لا هو انت اللي هو ايه بدا يميز ان انت وش وان انت بتضحك يبدا ايه يديك نفس الانطباع لو البيت ده ما فيهوش تفاعلات وبتاع الطفل بيتاخر جدا في الحاجات دي وطبعا بعد كده ممكن يطلع لك توحد يطلع لك اي دي اتش دي يعني ينتج يعني بس احنا كده يعتبر ما لناش في شخصيتنا حاجه يعني هي في حاجات كتير قوي بتاثر علينا ما سبحان الله العظيم عشان كده دايما يقولوا ايه الظلم ظلمات طبعا هو في جزء كسبي يعني انت بعد كده هتشكلي. يعني في واحد ممكن ينشأ في أسرة كئيبة ويطلع ضحوك ممكن، حتى بيسموه احيانا ايه السوي المدهش زي المؤمن المدهش والملحد المدهش، واحيانا بيسموه السوي المدهش اللي هو طالع في أسرة، أسرة كلها فصامية مثلا، أسرة كلها مخابيل وتلاقيه طالع متزن، في أسرة تلاقيها مجانين كلهم وتلاقي واحد فيهم ايه طلع مظبوط ازاي ده وده اللي بيثبت السؤال بدا اللي هو لا احنا عندنا قدر كبير جدا من المسؤوليه عما نستطيع فعله. ليه؟ الانسان بعد فتره معينه في سن معين لا يعني السن ده ادراكي هو بيدرك، اللي هو فكره ايه انت بندرك طبقتنا الاجتماعيه في لحظه، بندرك ان احنا فقراء اغنياء طبقه متوسطه، ايه الحاجه اللي نقدر نشتريها ايه الحاجه اللي ما نقدرش نشتريها، مين الطبقه اللي احنا بنعتبرها ارقى مننا، مين الطبقه اللي احنا بنعتبرها ارقى مننا ونفسنا ان يحصل لنا انعتاق اجتماعي ونروح لها، ايه الطبقه اللي اعلى مننا ونفسنا ما نروح لهاش. يعني في ناس بتتابع طبقه اجتماعيه بانبهار، بس لو خيروه يقول لك لا انا ما بقاش كده ابدا، بالرغم هو ان هو ايه عداء خلاص. وفي ناس بتتابع طبقه اجتماعيه وعايزه تتحرر اجتماعيا، يسمونه انعتاق اجتماعي، عايز يروح لها نفسه يبقى زيها، او احيانا بيتكلف دور ان هو وهكذا. ففي وقت احنا بندرك ان في خلل عام، احيانا يا اما بنستجيب ليه بنكمل معاه، يا اما ايه يا اما ممكن اللي هو الاراده اللي هو مفهوم الاراده الحره ان احنا بنختار زي الديانه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني أو ينصراني أو يمجساني. فالشاهد أنه هو الإنسان في دينه ابن بيته، لو واحد نشأ لأب وأم مسيحيين هيطلع مسيحي، لو واحد نشأ لأب وأم يهودي هيطلع يهودي وهكذا. لكن في مرحلة معينة بيبدأ في سؤال تنور اللي هو إيه ده هو صح ولا غلط، وفي ناس تانية بتعمل حاجة تانية خلاص، وبعد كده إنشاء استكمل وإنشاء إيه أقلع لان كده. فاللي انت بتقولي آه صحيح في جزء كبير جدا، لكن هو بعد كده الإنسان بالذات في سن الإدراك والبلوغ بيقدر بعد كده يبدأ يختار اختيارات أخرى. والتنشئة طريقة التنشئة يعني التنشئة التبلد الانفعالي او التبلد الشعوري. فاحنا زي ما احنا قلنا الوراثه والعوامل الثقافيه والاجتماعيه والتعليم والاسره والتنشئه الوالديه، اب والام ايه وينشا وناشئ والفتيان منا على ما كان عوده ابوه، كل واحد ابوه بيعوده او امه او والديه بيعودوه على ايه بينشئ على حاجه معينه. طيب ايه النظريات المفسره للشخصيه؟ طبعا في عدد كبير جدا من النظريات او الفلسفات المفسره للشخصيه. في مجموعه نظريات كلها يمكن تسكنها داخل قالب اسمه قالب الانماط. ايه الانماط ده؟ وكانه بيعمل مجموعة من القوالب كده، بيقول كل أنماط الشخصية الإنسانية عبارة عن نمط من هذه الأنماط. هي قديمة قدم البحث الطبي والفلسفي، يعني مثلا أبقراط الطبيب القديم المشهور ليك قسمة جوه نظرية الأنماط دي بيسموها الأمزجة. كان مقسم الناس أربع أمزجة، ودي كانت منتشرة حتى جدا في الأدبيات الإسلامية القديمة في الطب داخل الحضارة العربية الإسلامية، اللي هو ايه يقول لك ايه الامزجه اربع امزجه، في مزاج دموي، مزاج صفراوي، في مزاج سوداوي، في مزاج بلغمي. فيقول لك ايه لا لا ده اسمائهم كده بس خلاص. وكل نمط من انماط دي واحد يقول لك ايه، واحد بطيء كسول هادي، واحد فيهم سريع غضوب مش عارف ايه، مقسمها ايه اربع أمزجة. أبقراط أو أبقراط. في حد من المعاصرين، حد من تلامذة أو مش تلميذه على حد قسيمه يعني، يونغ من مجموعة فرويد كان مقسم الناس لنمطين مشهورين، نمطين أساسيين، كل نمط تحته أربع أو خمس تشكيلات، يعني هم نمطين أساسيين بس كل نمط ليه أربع صور. يعني إيه النمطين الأساسيين؟ نمط الانبساط والانطواء. الانبساط والانطواء، الانبساط اللي هو فكرة إيه؟ التفاعل العام مع الناس والمرح وبتاع، والانطواء عكسه، الانغلاق على الذات وكئيب بتاع. تمام؟ الانبساط والانطواء ده كل واحد فيهم تحته تحت أربع أنماط، يعني مش كل واحد انبساطي يبقوا كلهم زي بعض، لا، هم مشتركين في حاجة ويختلفوا على أربع صور. إيه هم؟ انبساطي تفكيري، تلاقي واحد مارح وبتاع مش عارف ايه، بس بيحب الحسابات الدقيقة والنظرات العلمية والكلام المنضبط وبتاع، مع في الوقت ان هو في نفس الايه منفتح على الاخرين وبيحب المرح وبتاع، فهو في الاصل ايه النمط الاساسي؟ انبساطي مع تفكير ودقة وبتاع. ممكن يبقى برضو انبساطي بس ايه وجداني، يعني انبساطي بس مالوش في الحسابات الدقيقة وبتاع مش عارف ايه، تلاقي ايه اشعار وبتاع. في واحد تاني انبساطي وحسي، لا يتعامل الا مع الاشياء الملموسة، مفيش مشاعر، مفيش كلمني بال حاجة امسكها يعني. برضو ممكن يكون انبساطي وحدسي، الحدسي ده انا مش محتاج اعمل حسابات ولا قواعد ولا بتاع، يعني مثلا لو انا راجل بتاع تفكير اقول والله بص هو النيل هينشف والدلتا هتغرق، يبقى الواحات، نروح الواحات حلو، ونعمل حسابات وبتاع، اقول لك انا عايز اروح حتى في الواحات يكون بعيد عن الحدود الليبية عشان القلاقل، وحتى فيها ابار بحيث ما يبقاش عندي مشكلة مية، وابدا من دلوقتي اراسل اروح هناك ازرع اجيب نخل واصدر تمر ويعمل لها ايه بيزنس موديل. ده ايه؟ ده تفكير. لا تفكير بتاع الحدس. اقول لك بص السعوديه نجمها طالع، الريال هيغلى، اشتري ريالات كتير، خلاص ده مش مبني على اي دراسات، اي دراسات ده ايه كده قلب الام يعني خلاص، او قلب الاب خلاص، فتلاقي ايه ده كلهم ممكن يكونوا في الاصل في النمط الانبساطي، بس ده تفكيري وده حدسي وده حسي وده وجداني. ده اللي احنا قلناه في ال دي شبه الشمس المنتشر دلوقتي الموجود لو وده كلام فارغ يعني، هو مش علمي ولا حاجة، بس هو مستوى ايه؟ ايه سبب شيوعه؟ حد يعرف؟ سبب شيوعه؟ هو نفس سبب شيوع اللي هو الفكرة الانماط 16 للشخصيات، وانت ايه القائد ولا المعلم ولا الكلب اللولو ولا لك حضرتك نمطك رائد فضاء، حضرتك نمطك مدرب كلاب بلدي ايه؟ الواحد يعمله نفسه طبيبة اسهل اللي هو تحب تعمل تحليل دم لنفسك حاجه زي كده. هو ايه سبب ان هو مرضي للجميع؟ واحد يقول لك ايه لا مش كلام فارغ، انا جربته و انا جربتها ونفعت لكن ينفع اصلي من غير وضوء؟ قال له لا يا ابني ما ينفعش، قال له طب انا جربتها ونفعت فاللي هو فكر دي يقول لك لا هو فعلا انا حل كل زمايلي اللي حللوه قال ده فعلا انا. ايه الاجابه؟ حاجات ايه يحط كل حاجه ان هو كلام عام زي كلام الابراج، فتلاقي الابراج يقول لك يا اخي بس ايه هو بيقول ان الحمل والحوت وبتاع والعقرب يعني كذا كذا كذا، او حظك اليوم يا تنتظر مفاجاه يعني ما احنا ما دام انا مصري اكيد بنتظر مفاجاه، يعني فين التركه خلاص اللي هو الكلام عامل ده جزء من السودو ساينس يا اخوان، اللي هي العلوم الزائفه. العلوم الزائفه بتعتمد جزء من مثلا منها زي قرايه الكف وقرايه والودع والتقييم الشخصيه 16 قسم ده والابراج وبتاع، ان هو بيقول بيتاول والتنبؤات زي نوستراداموس وبتاع واحاديث، حتى الاحاديث الموضوعه في المهديه او في المخلص اخر الزمان وبتاع. ايه بيبقى ان انا اقول لك كلام ايه، كلام كده حاجه واسعه قوي لدرجه ان هو ايه تشمل كل حاجه. ونلاقي فين بقى الحاجات العلميه الدقيقه؟ ايه نلاقي فين التحليلات الشخصيه العلميه؟ لا ما احنا هنقول ايه الاختبارات المشهوره المقننه اللي فيها قدر كبير من الثبات. في لما نقول اختبار شخصيه لازم يبقى ليه شويه شروط علميه، منها حاجه بيسموها الصدق، صدق الاختبار، حاجه اسمها بيسموها ثبات الاختبار، حاجه بيسموها التقنين، ان حتى كمان ممكن الاختبار ده يكون مقنن مش مقنن جوه البيئه المصريه، يعني هو قوي جدا في البيئه الامريكيه بس ما ينفعش معانا، فبيحصل له تعريب ودمج ثقافي. يعني عشان كده في كتير من الاختبارات عالميه او امريكيه هتلاقي مكتوب على الاختبار بتاعنا تم تقنينه وطبقا للبيئه العربيه المصريه. ليه؟ حتى صياغه الاسئله، اللغه، يعني في لغه، لو انت في مثلا في اختبارات احنا مثلا كنا بناخدها يقول لك الاختبار الامريكي في اسئله للجنسين، اسئله الذكور غير الاناث، واسئله الاناث فيها اسئله محرجه جدا لا تصلح للبيئه المسلمه اصلا ولا العربيه، ما ينفعش اصلا حد تساله كده، ولو سالت حد مش هيجاوبك خلاص. هناك ينفع يساله والبيئه منفتحه على ده وبتاع، فيقول لك عشان يقننه دخله هنا وتم صيغه. في احيانا اختبارات يقول لك تساله بالعاميه، ليه؟ لو انا سالته بالعربيه الفصحى ما حدش هيجاوب اي حاجه، لا قول السؤال تاني اللي هو ما انا مش عارف، انا مش عارف اللي انت بتقول ايه بالظبط خلاص. طيب ايوه، هو النموذج مين اللي بيسال؟ هو النموذج لازم يكون يمين يا شمال، يعني انبساط يا انطوائي، مفيش حاجه في النص، انبساط انطوائي. اه وما ده اللي احنا بنقوله، ده مش معناه ان احنا متبنينه، احنا بنقول ان في ناس قالت كده، يونج قال ان في انبساط وفي انطوائي، ده احد النظريات جوه نظريات الانماط. طبعا في انماط وسمات وفي حاجات تانية وفي تحليل نفسي وغيره، بس احنا بنقول ان في حد قال كده. هو عنده طبعا يعني اي قسم ثنائيه في البني ادمين ما مش حقيقيه. ليه؟ لان احنا مش يعني دايما يقول لك ايه، مفيش في الحياه التقسيمه السينمائيه للاشخاص، يعني في السينما في الفيلم اول ما بتبدا انت تقول لك ايه، اه ده الشرير وده الطيب، مفيش حد مسرح شعره على جنبه وطيب طول الفيلم، ومفيش حد اللي هو الشرير، الشرير يتآمر سرا، ده مش موجود. ليه؟ احنا كلنا فينا قدر من الخيريه وفينا قدر من ايه الشريريه، يعني كلنا نجتمع فينا ده وده، وده التصور الاسلامي حتى ان الانسان يجتمع فيه ايه، الايمان والكفر، شعب الايمان وشعب الكفر، والمعاصي والايمان، والمعاصي والطاعه خلاص، والكسل والنشاط، كلنا يجتمع فينا حاجات كتير. لكن احنا بنرجع برضو نندندن حوالين، بنقول لما نقول شخصيه يبقى احنا بنتكلم عن حاجه ليها قدر من الايه الثبات. يعني انت احيانا بيجي لك كده الملأ وتذاكر مدة 24 ساعة يوم، بس تعمل جدول وانت نايم تبقى حاسس ان انت ايه ساعة، اه يعني هتموت من الفرحة، اقول لك ايه خلاص يعني نهاجر بقى روح ألمانيا، الشعب الكسول ده انا مش عارف اعيش معاه كده، تصحى كلب بلدي تكمل 4 سنين على اليوم ده، اقول لك انا زمان ايام كنت بذاكر مره واحده غلط وذاكر عمل جدول ونفذه لمده يوم مثلا. طيب في حد اسمه كريتشمر كان عامل برضو جوه برضو النظريات اللي تحت التقسيمة بتاعت الأنماط، مقسم الناس تقسيم شكلي اللي هو البدين والنحيل والرياضي ما هو الانطوائي نفسه، الانطوائي مفكر، انطوائي حدسي، انطوائي حسي، انطوائي انفعالي، بس ايه انطوائي يعني ده اللي هو فوق في التقسيمه بتاعت يونج. كريتشمار قسم الناس اربع: بدني، نحيل، رياضي وبتاع. فيقول لك ده النمط اللي طبعا كل في كل واحد في كل حاجه من النظريات دي، وان كانت مش دقيقه للنهايه او في تقسيمه اكثر دقه، لكن هي مش خطا بالكليه. يعني مثلا النظريات بتاعت بيسموها علم ايه زمان، الفراسه، خلاص فيها قدر كبير جدا ينطبق على ده. يعني انت في واحد اول ما تشوفه كده داخل مثلا مدرج ولا ما بتاع تكوينه العضلي وبتاع، فتقول ايه ده رياضي، خلاص. وفي الغالب هتكون شخصيته ايه، مثلا شخصيه قويه وشخصيه مش عارف ايه وبتاع، في قدر من الصحة هيكون ده، خلاص. حتى يقال زمان سيدنا عمر بن الخطاب كان عنده فراسة عالية، هو واحد تاني من الصحابة فشافوا واحد، فسيدنا عمر قال ايه، الرجل ده نجار، اشتغل نجار. فالرجل الصحابي التاني اللي معاه قالوا لا ده حداد، قالوا لا نجار، حداد، نجار، حداد. قالوا طب ما نروح له نسأله، قال له، فجابوا الرجل قالوا انت بتشتغل ايه، قال انا كنت نجار وسبت المهنه وبقيت حداد. خلاص. ففي كده ايه، في قدر من الفراسه. هل تصدق 100%؟ لا، لان هي اصلا عند التدقيق يعني من الناحيه العلميه، واحد يقول لك ايه، بس الناس زمان انا شفت ناس لغايه دلوقتي عايشه، يعني ان كانوا كبار في السن هم اللي فيهم الحكايه دي، او الناس اللي المهن بتاعتها بيختلط مع ناس كتير ويكون عنده قدر من الذكاء الاجتماعي بيعرف يعمل ده، سواء تاكس بتاع سيلز، الديليفري، مخبر، ضابط شرطة، ضابط أمن دولة، دكتور شغال في مستشفى عام. تلاقي ايه ليه نظرة، يعني الدكاترة يقول لك ايه ده مدعي مرض، درج لا مؤاخذة، دي ست مش مظبوطة، ده تعودش الضباط الشرطة ليه موقف ميكروباص بص عينه كده يقول له اطلع بص كده الاخراني تعالى انزل، تلاقي واحد نازل شاب خنفس كده مش عايزه حاجه، ده بتاع مخدرات قلب جيوبك. في حد تاني ظبط ده بينزل دول، تلاقي واحد تاني اخوه بيبص الشيخ اللي ورا تعالى تعالى حبيبي تسمع لمين. فده كل واحد ليه ليه نظرته. والله انا كان معايا واحد صديقي في كان ده خدم في الجيش، انا ما دخلتش الجيش الحمد لله. فكان بيقول لي في الجيش اي شاب ملتحي لما بيجي يجيله استدعى لازم يحلق دقنه، فلو حلق دقنه ولابس ميري خلاص بقى ايه اللي ممكن، يعني انا لو دخلت مكان بدقني الناس هتعمل اتوقع ان ده كذا وده، لو مفيش ده. فكان معهم واحد برضو اللي هو ده صف ضابط او حاجة قاعد برضو عد عليه ايه انماط كتيرة وبتاع، بعد اسبوع مثلا في التدريب ولا بتاع فبيقول له ازيك يا شيخ احمد، فبيقول له انت ليه بتقول لي شيخ، هو مهندس، فقال له انت في الاصل في الغالب بدأ، فبيقول له ليه، قال له شكلك ابن ناس ويعني يعني ما غير العيال ولادي ايه الحكايه، ده عنده ده فرص. ايه التفسير انا يعني من اللي اعتقده من الناحيه العلميه اللي فسر الظاهره دي ايه، ده ذكاء اجتماعي. يعني الراجل ده لو وديناه امريكا يفقد 99 من قوته، 99% من قوته الفراسيه دي، زي كده اسمه ايه ده سوبرمان، ده هو رجع كوكب كريبتو. خلاص ليه هيفقد، لان الملكه اللي انت كونتها هي ملكه حدس، هي ملكه بس انت مش عارف تصوغها في قواعد، بس انت لما بتشوفه زي بالظبط المراقبين في الامتحانات، مراقبين في الامتحانات تلاقيه باصص كده وتلاقيه في الاخر ايه راح لواحد، ايه شكله، شكله نصاب، شكله محتل والله. وفي حد يعني هو يقولك لا ده شكله محترم، ايه بقى دي، ايه دي، لو احنا جبنا له مثلا طلبة من الجامعة الامريكية ما عرفش يراقب عليهم ولا ليه، هو ليه طلبة هاتلي عين شمس المنصورة القاهرة افقشهم، جامعة الامريكية لا ما عرفش. ليه، الملكة اللي هي تحولت عنده لملكة دايمة كده، لا دي متعلقة بالذكاء الاجتماعي مع طول احتكاك ده، ودينا بيئة تانية ما تشتغلش خلاص كده. طبعا ده ضد صفة العلمية اللي احنا بنقول عليها الاختبارات. الاختبارات بقى العكس، الاختبار انا بديك الاختبار بيطلع درجة بقول لك انت في الغالب 1 2 3 4 وده بيطلع صادق بنسبة كبيرة جدا، يبقى اللي احنا بنقوله ده ايه؟ ده من ناحية العلمية بالمعنى الساينس يعني، ده العلم تجريبي والاختبار ومصداقيته عالية. طيب المجموعات الثانية من النظريات دي، المجموعة الأولى كانت مجموعة الأنماط. طبعا في ناس تانية كتير غير كريتشمر ويونج وأبو قراط وغيره اللي بيسمون نظريات السمات. نظريات السمات دول بيقولوا إيه؟ اللي هو زي الاختبار اللي انتوا كنتوا تتكلموا عليه 16 سمة ده وبتاع. يقول لك إيه؟ في سمات عامة مشتركة ما بين كل البني أدمين، كل واحد مجموعة موجودة فيها هذه النسبات بنسب، مجموع الخلطة دي بتطلع شخصيتك المتفردة خلاص؟ طيب من أين لأصحاب نظريات السمات استنتاج هذه السمات؟ لكم أن تتخيلوا. وده حاجة بعد كده هيبقى ليها طابع غريب جدا، اللي هو اللي احنا كنت بقول لحضرتك المدخل اللغوي. ليه واحد مسلم لما يجي يدرس علم نفس يكون ليه مدخل لساني او بلاغي او بتاع؟ واحد اسمه كاتل عمل ايه؟ قال لك احنا نبدا من العكس. ازاي؟ هو انماط الشخصيه اللي احنا بندور عليها دي مش موجوده في البني ادمين، موجوده في الناس. الناس دي مش بتتكلم لغه بلغه وبيوصفوا الحاجات اللي شافوها، فمن الحاجات اللي شافوها الأنماط. فإحنا بنقول فلان بخيل، فلان نرفوز، فلان دحلاب، فلان مش عارف إيه، مش إحنا بنقول كده خلاص كده. كاتل عمل إيه؟ بدأ من اللغة، راح واخد اللغة الإنجليزية وراح مجمع معجم الصفات الإنسانية، وراح جمعهم عن طريق الاستقراء وطلع 4000 صفة في اللغة الإنجليزية، وعمل لهم تحليل عشان يشيل الأشياء المشتركة، اختصرهم فوجئوا أنهم كلهم يردوا 171 صفة. الأصل كان معاه كام؟ 4000 صفة. عمل لهم تحليل وتصفية المشترك والحاجات اللي يمكن إدراجها تحت بعض والحاجات كلها اللي يمكن تجمعها تحت شخصية نمط واحد، طلعهم 171 صفة. وراح بعد كده عمل لهم إيه؟ ارتباط، شاف ال 171 دول ايه علاقة دي بدي بتاع، في الاخر صفهم على 16 صفر خلاص كده. وقال ايه دي هي ايه؟ دي حاجات الايه؟ السمات اللي احنا هندور عليها داخل الاشخاص. كل واحد بقى نشوف ايه نسبة اكتر واحد فيهم، انهي فيهم اطغى من التانية بطرق يعني طبعا هيتطور ده، وهيبقى يمكن هو المينستريم جوه نظريات الشخصية اللي هو هيعرف بعد ذلك باسم نظريات العوامل العريضة، العوامل الخمسة العريضة، ان هو الناس هتدخل هيعملوا هيعيدوا الدراسات دي، هتتعاد لمدة 50 سنة، كل 10 سنين ولا حاجة 2 أو 3 هيعملوا تطوير لنفس المدخل المعجمي، وهو هيمثل في الاخر المينستريم جوه نظرية الشخصية، هيمسكوا السمات اللغوية ويعيدوا النظر فيها وترتيبها وبتاع، ويجرى عليها اختبارات كل مدى يطورها وبتاع، لغاية ما هو هيبقى ده حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها هو اكتر شيء طاغي في دراسة الشخصية في علم النفس، اللي هو نظرية العوامل الخمسة العريضة، هنيجي نتكلم عنها كمان شوية. طيب ايه نظرية تانية؟ الصوت يا اخوانا خبطي عليهم ورا، قولي لهم ليلة هتجيب كوباية شاي ووطي صوتهم. تمام يا اخوانا، نظريه التحليل النفسي دي احنا قلنا نظريه الانماط، نظريات السمات، نظريات ايه؟ التحليل النفسي. نظريه التحليل النفسي طبعا ابو نظريه التحليل النفسي طبعا حاج سيجموند فرويد، تحته اسماء مشهوره زي ادلر ويونج وكلاين، واحده اسمها كلاين حاجه كلاين. طبعا فرويد قال لك هو الموضوع كله مرده الى غريزتين، غريزه الحياه اللي هو بعد كده هيسميها اللذة أو البقاء أو الشبقية أو المتعة، وغريزة الموت. دول اللي يمكن ردهم إيه؟ رد كل الاشياء للغاريستين دول. طيب يا عم فرويد ايه عنده الغرائز، هما غريزتين اساسيين، غرائز بتدعوك للبقاء وغرائز بتدعوك للموت. بيتجلى في ايه؟ الموت زي التضحيه والحروب والاستبسال والحاجات زي كده، والغريزة الحياه الزواج والتكاثر والحاجات زي كده. ده السكتين الاساسيين اللي يمكن رد ليهم كل الانشطه البشريه. انت بتاكل ليه؟ ايه الدوافع الغريزه دي؟ عشان تعيش. خلاص، انت بتتجوز ليه؟ عشان تتكاثر تزود من نوعك انت، وهكذا. خلاص، والمعاكس بتاعها. طيب، عند فرويد انا شخصيتي تتشكل ازاي؟ بيقول لك والله ايه النشاط الدائم اللي انت هتعمله اللي هو لا ينفك عن اي انسان؟ النمو المستمر، ان انت ايه؟ بتنمو. لكن عند فرويد النمو ده عم في محطات اساسيه، مراحل نمو اساسيه انت بتنمو منها، كلها لها صفه شبقيه او جنسيه. بتبدا بالمرحله يسميها هو المرحله الفنيه، ثم تمر بمرحله يسميها هو المرحله الشرجيه، ثم مرحله القضيبيه، ثم مرحله الكمون، ثم شويه تقسيمات كده. خلاص، الطبيعي المفروض تحصل ايه عند فرويد؟ بيقول لك ان انت كل مرحله المفروض يا اما تعديها بنجاح يا اما تعديهاش بنجاح. انت كده بتنمو. خلاص، لو نعديتها بنجاح ما تبقاش اي مشاكل عندك من هذه المرحله وتنتقل للي بعدها. لو حصل لك مشكله ما عديتهاش بنجاح، يعني انت مثلا في مراحل الرضاعه ما رضعتش عدل، مرحله الاخراج اللي هي مرحله الشرجيه ضربوك وانت بتعمل بيه بي ولا بتاعه واذوك نفسيا ما حدش ضبط، يحصل ايه؟ حاجه بنسميها ايه؟ التثبيت. ان يحصل لك تثبيت عند المرحله دي ويفضل يتخزن عندك في المخزن الكبير اللي هو هسميه بعد كده اللاشعور، او التكنيك الاشهر على الاطلاق عنده اللي هو الكبت. تقعد انت تحوشه، الشويه اللي هتحوشه دول من كل مرحله في الاخر هيكونوا ايه؟ نمطك الشخصي العام. ده هيبقى واضح بالنسبه لنا عام كده؟ لا، مش لازم. في جزء ممكن تكون انت تخبيه فين؟ في اللاشعور. اللاشعور ده هنقفشك بيه ازاي؟ عن طريق التحليل النفسي وتداعي الحر ان انا اسيبك تتكلم وبتاع. ممكن اقفشك انت عامل تثبيت على انهي مرحله، او عن طريق تفسير الاحلام، او عن طريق الهفوات والمزاح وفلتات اللسان. خلاص، كل واحد بيبان. عشان كده الجماعه في ناس متخصصين في تحليل الخطابات، الخطاب، تحليل الخطاب. كلمه تحليل الخطاب يعني ايه؟ تحليل كل حاجه، اللقاءات الشخصيه، تصريحاته لرؤساء الدول، النكت اللي اتقالت، فلتات اللسان، الكلام اللي بيتقال ويتقال غلط. تقعد تحليل نفسي يقول لك لا ده ما اتقالش غلط، ده لا شعور بتاعه. ده لا شعور. خلاص، ده في الاخر بيشكل نظريتك. مثال، هو يعني مثال للتثبيتات اللي بتحصل. لو انت مثلا والدك ووالدتك، هو طبعا فرويد بيقول ان التربيه في اول 5 سنوات هم مخزن تشكيل كل شيء في حياتك، مرحله الطفوله. طبعا يونج وبعض تلامذه فرويد هيخلفوه في ده وهيعملوا تيار تاني جوه التحليل النفسي. فلو هم مثلا عندهم افراط في التدريب والاصرار الزائد، يعني ايه كل حاجه لازم تتعمل مظبوط، لو عملتش حاجه مظبوطه تتضرب بتاع مش عارف ايه. خلاص، اقول لك طلع شخصيه قصريه، يعني ايه فيها قدر كبير من الصرامه والقسوه الزائده وبتاع مش عارف ايه، لان ده ايه؟ ده اللي ترسب في شخصيتك من السنوات الاولى. لو حد متعرض لشخصيه تسلطيه، ما بتسيبوش يعمل اي حاجه ومنعاه من اي حاجه وبتعمل اي حاجه نيابه عنه وكذا، ممكن تطلع ثنائيه، يا اما تطلع حد انطوائي جدا وانسحابي جدا وما عنده، او العكس انه حد ياخد نفس النمط فيبقى متسلط جدا برضو على عياله وعلى المجتمع وهكذا. فده نموذج يقول لك انت ايه على حسب اللي اتعامل معاك في اول خمس سنوات في حياتك. طب هو ايه اللي يخلي حد مثلا لو انا بابا متسلط فايه اللي هو يخليه اما هو يطلع متسلط او يطلع ضعيف الشخصيه دي؟ على حسب العوامل الثانيه. ما هو ايه فرويد ليه كلام لطيف جدا يقول ايه؟ احنا عندنا دوافع، او خلينا من الاول الغرائز دي حاجات، احنا لينا حاجات خلاص لو ما لبناهاش بنفضل في حاله توتر شديد لغايه ما تلبى. حلو كده. عشان نشبع هذه الحاجات، عشان نزيل هذا التوتر، فاحنا بنلجا لحاجه بيسميها حاله توافق. هو بيسميها حاله توافق. فانا وحضرتك غريزيا عايزين ناكل عشان نعيش دافع الحياه. طيب انا وحضرتك دلوقتي قاعدين ولقينا حد الست اللي فوق جيراننا عملوا شويه ملوخيه جامدين جدا. كنت عايز اخد ضروري بعد المحاضره. هتعملوا ملوخيه؟ طب اعملي كوبايه شاي. لا لان انا واكل حاجه. لا نقعد ما دام هتعملي شاي انا قاعد معاك. كمان جايت لي بسكوت يعني. انسان انسان يعني ايه انت اللي شلت صينيه خد بسكوته. ها فاحنا شمين ريحه الملوخيه نطلع نسرق طبق خلاص. انا وانتي بحكم التعليم والثقافه وبتاع حرام السرقه حرام، فحتى الطشه هتبقى مش ايه تجيب محموضه خلاص. فمش هناكل، هنعمل ايه؟ نقول ايه احنا نطلب البرنس ديليفري او نروح البرنس نضرب طاجنين ملوخيه. اللي احنا عملناه ده عند فرويد اسمه ايه؟ حيله من حيله التوافق اسمها التاجيل. ان انا عايز اشبع، انا عندي توتر، انا جعان فعايز اشبع رغبتي دي، بس لو اشبعتها دلوقتي الانا العليا اللي هو ضميري يقول لك مصر مصر ملوخيه صح كده حتى شكلك يعني. طب اسرع حاجه عدله. يعني تروح فرحات مثلا. لكن فده بيسموه تاجيل خلاص. وهكذا في حال توافق كتير جدا احنا بنعملها عشان فالحيله انت ممكن تعملي حيله وانا اعمل حيله تانية خلاص. فممكن حد كده وممكن حد كده. يعني مثلا حضرتك عندك مدير رزل في الشغل وانا عندي مدير رزل في الشغل. حلو كده. انت المرتب بالنسبه لك شيء مهم جدا عشان تعيشي، وانا المرتب بالنسبه لي مهم جدا عشان اعيش خلاص. المدير ده برخم عليا، انت نفسك تضرب المدير بتاعي، دي حاجه وعامله لي توتر وعايزه تقومي تضربيه على الامر مفتخر، وانا عايزه اقوم اضرب المدير بتاعي على الامر مفتخر. لو ضربته هترفد، ولو اترفد مفيش مرتب فمش عايش خلاص. فبنعمل ايه هنا؟ حيل التوافق بتاعتنا تختلف. انت ممكن تكون بحكم بنت فات ايه تعيطي ترجعي البيت وعودي بقى تجيلك اكتئاب بتاع مش عارف ايه وتنهاري مثلا في اخر الليل. انا مثلا بحكم ان انا مثلا راجل فايه اقول ايه انا انزل الظاهر أأجر ثلاثة عيال بلطجية وأديهم صورته وأديهم نص المرتب بتاعي بتاع الشهر ده، وأقول لهم الراجل ده أنا عايزكم تعجزوه وتكسروا له العربية الجديدة خلاص، مش عايزك تبوظه لي، ما ينفعش تاني خلاص. فأنا كده إيه عملت حقيقة، أو أعمل إيه أنا أضعف من إن أنا أأجر، ممكن أروح معاهم يثبتون أنا فخاف أنا أعمل كده. فأعمل إيه لا لا اطلع من الشغل انا عايز اضرب حد خلاص، اركب المترو او اول واحد يخبطني في كتفي انت حمار انت ما تشوفش، واتخانق معاه واضربه علقه. بس انقي حد يكون ايه ميدل يعني ام مش يعني مش لارج ولا اكس لارج عشان اعرف اضربه يعني، عشان مش هروح انا اعمل حيل طبق يكون هو بيدور على حد يعمل معايا حيل طبق يعمل انا معايا الصحيحه، لا انا ادور على حد ينفع اكون اعمل معاه حته التوافق بتاعتي خلاص وهكذا. ف انا لو انا بفرغ غضبي بطريقه معينه في الاخر هيطلع لي نمط شخصيه، ولو انت بتكبتي وتقعدي مش عارف ايه يطلع لك نمط شخصيه، فاحنا الاثنين ممكن نكون بنتعرض لنفس الحاجه ونطلع ايه عرضين مختلفين. يعني احنا ممكن الاثنين بنتعرض لنفس الشيء هو هو ونطلع حاجتين مختلفين ونصب الطرفين غير بعض. يعني انت ممكن يجيلك هوس وانا يجيلي اكتئاب وحد ثاني جنبنا يجيله انفصام مثلا، بالرغم ان احنا الثلاثه تعرضنا لنفس الشيء. طب ده ممكن جاي نبع عن مثلا الباك جراوند بتاعتي او اختلاف عن ده، بس ممكن يكون اصلا اثنين اخوات مثلا تلاقي حد طالع. لا ما احنا قلت لك اهو، يعني احيانا في واحد بسبب احنا قلنا الشخصيه دي ليها عده عوامل اه احنا تبادل، بس تبادل منفعه خد دي بس كده يلا. احيانا بيبقوا اخين موجودين في نفس البيت وتلاقي واحد فيهم ايه مثلا الاسره كلها مستوى تعليمها منخفض، يعني تلاقي واحد فيهم يقول لك لا انا مش عايز اعيش عيشه اهلي ومش عايز اطلع زيهم. ليه؟ بالرغم ان احنا الاثنين متعرضين لنفس الحاجه، يقول لك لا انا عايز اكمل تعليمي وبتاع مش عايز. تلاقي واحد منهم مكمل لغايه ما كمل وخد ايه ده هم كلهم تعرضوا لنفس الايه لنفس المؤثرات. استجابتهم مش لازم واحدة، وده اللي بيخلي الإنسان إنسان، يعني ده اللي بيخلي الفرق بينه وبين الحيوانات، إن الإنسان بيتعرض رحمك الله بيتعرض لنفس العوامل وده يتصرف ياخد رد فعله والتاني ياخد رد فعل مختلف. تمام؟ طب إزاي واحد يفرغ غضبه بطريقة في حيل من حيل التوافق بيسموها التسامي. تسامي يلجأ لفعل مقبول اجتماعيا يفرغ فيه طاقته، يلعب ملاكمة او يلعب مصارع روماني، يلعب جودو، فيروح كل يوم يضرب حد وانا بضربه باخد نقط واخد بطولات، فانا بعمل حاجة كويسة في نفس الوقت ايه افرغ طاقة الغضب اللي عندي خلاص وهكذا. بس دي جزئية معينة من تفريغ، يعني ممكن يبقى فيه حاجات غريزية معينة مش قادر يتجوز يلعب ملاكمة برضو بس ده بسحلت التسامو دي يقول لك تحويل اي شيء لو خرج، يعني مثلا اي حد عنده غريزة بيولوجية يزني انا العليا بتاعته هتقول له لا حرام يعمل ايه اخش كل الطب يقعد يذاكر 20 ساعة في اليوم ما مش هفكر في حاجة تانية خلاص ايه مثلا يروح يلعب بعد كده ملاكمة يعمل حاجة. المهم ده بيسموه تسامي، ان انا الطاقة دي لو انا فرغتها في حاجة غير شرعية لأنا العليا بتاعتي احس بذنب شديد جدا. طب اعمل ايه؟ اشوف طريقة مقبولة اجتماعية فرغ فيها صورة التوتر اللي عندي ده بسبب ان انا مش قادر اشبع الحاجة بتاعتي. طبعا في حال تانية، في حال كبت ان انا انكر ان انا محتاج ده، دي سلبية ولا ايجابية؟ لا ما فيش سلبي ولا ايجابي، دي كلها وفي الاخر في الاخر في الاخر في الاخر ده كلام فرويد، يعني مش لازم يكون ده اللي بيحصل، بس هو في قدر كبير من يعني في جزء منه بيحصل. طب احنا امتى هنعرف بقى الحاجات الايجابية؟ يعني احنا يعني فيش ايجابي، فين ايجابي ده؟ لا لا قول تاني سؤال يا مصدر. احنا بندرس فرويد قال ايه كريتشنر مش عارف ايه بعدين النظريات اللي موجوده، يعني احنا بقى الحاجات بقى الايجابيه، يعني لا الايجابيه لما نوصل الكلام عن علم النفس الايجابي او نظره الاسلام للجانب النفسي عند المقارنه ما بين المعالجه النفسيه الاسلاميه وما بين، يعني ده جزء مثلا مشترك ما بين التصور الشرعي يعني والتصور بتاع علم النفس الايجابي، ان بتاع علم النفس الايجابي يقول لك انا مش مهتم بالتركيز على الجانب الضعف او الاضطراب زي السؤال بتاعك، انا عايز اشوف فين عامل القوه فين فين دوافع الانجاز عند الانسان؟ فين دوافع التميز؟ فين دوافع الصلابه النفسيه؟ فين دوافع المرونه النفسيه؟ فين دوافع تحقيق الذات؟ فين دوافع المثابره والابداع ونميها؟ تعلم نفس الايجابي اقول لك بص على ربع الكوبايه المليان خلاص. وده الاعتراض الاساسي اللي قدمه علم النفس الايجابي لكل النظريات الثانيه، ان هم بيركزوا قوي على جانب المرض وعدم السواء اكتر من تركيزهم على جانب القوه والابداع والتميز والسعاده. بدا بيقول لك فين الاكتئاب وفين الغم، اما نشوف السعاده ونشوف نشوف التحقق ونشوف الصلابه، شوف الدافع للانجاز، خلينا في حاجه مفيده يعني. نرجع تاني ساكن ما نرجعش تاني. طيب المرة الجاية نكمل كلامنا على نظرية العوامل الخمسة العريضة اللي هي استقرت أكتر حاجة متفق عليها حاليا ما بين الجماعة بتوعت علم النفس، علم نفس الشخصية، وهي للغرابة برضو ولها أيضا مدخل معجمي. يعني هم الناس عملوا برضو طوروا الأبحاث على البدء من الصفات اللغوية، بس اتعمل عليها ابحاث تصديقيه لمده 30-40 سنه وطلعوا بنتائج حتى الان مقبوله جدا عند القطاع الاعرض على الاطلاق داخل علماء الشخصيه. نلتقي ان شاء الله المره القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم.